البرنامج العام يقدم لكم وكان للقدر ما أراد، بطولة حمدي أحمد، ميرفت سعيد، وحيد عزت، إنعام سلوسة. ولأول مرة بالإذاعة وفاء سالم. وكان للقدر ما أراد تأليف عبد الله الجنيني. وكان للقدر ما أراد إخراج يوسف حجازي. جابر، يا جابر. أيوة فتحية، إيه اللي مجوك دلوقتي بنت الناس وانت تعبانة؟ عاوزك تقعد معايا حبة أحسن روحي مسحوبة. سلامتك يا فتحية، ارجعي سريرك بالراحة بنت الناس. بلك يا جابر، الست زبيدة صاحبة العوام اللي هناك دي، ايه مالها؟ كف الله شر خير. اولت امبارح عطتني جنيه وكل ما تشوفني تديني اللي فيه الجسمة لغاية ما بقى معايا قرشين كويسين. هاني عديهم لك وامان عليك اول ما ولدت تشتري لي بيهم خلخال فضي. كان الاولى تسافري بيهم البلد تولد هناك. الحق علي لو قلت نوفر الفلوس لحاجة اهم، احنا حمل مصاريف يا جابر. لكن دي اول ولادة ليك يا فتحية ويلزم الخدمة بنت الناس. ومين في البلد حيخدمني يعني؟ داني مقطوعة من شجرة وامي الغلبانة محتاجة اللي يخدمها، واني كمان نفسي في الخلخال. الامر لله، اللي جاي على كد اللي رايحة بنت الناس. والله هاني حبيت الست زبيدة دي ونفسي ابني اللي في بطني ان كان بنت ولا واد يكبر ويشتغل عندها. قوامة كده كبرتيه وشغلتيه كمان. ولا يشتغل مع صبحة بلدياتك في الفيلا اللي جارنا دي عند سامي بيه ودرية هاني. انت اتجننت يا فتحية، تفول على ابننا اللي لسه ما شافش النور وتحكم عليه بالشجر في بيوت الناس كمان. يسندنا بالشريه اللي هياخدها ويعيش كمان في خير الناس الطيبين اللي هيشتغل عندهم. يا ولي اتمنى لابنك حاجة احسن من كده يا فتحية. ما انت بتشتغل بواب يا جابر، عاوز ابنك يطلع ايه يعني؟ باش مهندس؟ فوق روحك وشوف الدنيا حواليك بيجرى فيها ايه يا فتحية. ايه اللي بيجرى فيها يعني؟ والله ما يجرى فيها الا اللي مقدر وربني. عندك شحاتة ابن عمها اللي كان بيشيل بالغلق على راسه وبعد كده بقى مقاول انفار ودلوقتي مقاول معمار كد الدنيا وعنده بدل العربية تلاه، ولا مصلح اللي سافر برا سنة واحدة بقى عنده تلاجة وبوتاجاز ومروحة بالكهرباء كمان. اللي عطاهم يعطيك واللي فتح عليهم يفتح عليك يا جابر يا جوزي، ويبعدنا عن الحرام كريم يا رب. اقول لك ايه ولا ايه، انا بتمنى لابني انه يكون صاحب قصر من القصور اللي حوالين، والله صاحب عمارة كبيرة يشغل فيها بدل البواب تلاتة، مش يعيش في فقر وشقة. اني مؤمنة بالله يا جابر، ان كان ربنا رايد لنا نكون احسن من دول هو قادر على كل شيء، لكن احنا ما نقدرش نعاند المكسوم. ابوك مخيمر علمك من الحكم ياما. بطلنا جوزي يا جابر واستهدي بالله. يعني انا كفرت لما اتمنى لي ولولادي عيشة احسن؟ اتمنى زي ما انت عاوز، لكن ما تنساش ان ربنا انعم علينا بحاجات كتير غيرنا محروم منها، زي الصحة والبركة وراحة البال. يا ما ناس فقراء وعايشين سعدة، ويا ما ناس اغنية وبالهم تعبان. كتر خيرك يا ستنا، الله يكتر خيرك، من يوم ما اتجوزتك وانا باخد منك حكم ومواعظ والله. ايه خبريه؟ الوجع زاد علي يا جابر. بتنفس من جنابي. خبريه؟ الظهر معاد الولاد تجرب. طيب اسمعي بس، ما تتنقليش من مطرحك، انا رايح اجيب الحاجة فاطمة الداي. ها ما تفوتنيش لوحدي يا جابر. المداسي هند على صفحة تقعد معاك على بالمرجع ومعاك حاجة فاطمة الداي. بس قام يا جابر، ما تعوقش علي. يا صالحة. ايوه عم جابر خير. انا ساب البنت فتحية تعبانة وعاوزك تقعد معها لحد ما ارجع بالحجة فاطمة الداية. بس هي خالة فتحية قالها طلق ولا ايه؟ عجايب، بقول لك حجيب الحجة فاطمة الداية عشان ايه يعني؟ ايه انهضي بس معايا، الولية تعبانة. حاضر يا عم جابر، بس اقول للست درية الاول واخد منها الاذن، مش صح كده ولا ايه؟ برضو واجب، بس انا خايف من دماغك حكم انت نسايه، ما تغبيش على فتحية. ما تحملش هم في اي حاجة، روح انت بالسلامة. عن اذنك يا ست درية، 5 دقايق اطل فيهم على فتحية مرات عم جابر. ليه مالها؟ الزهر هتولد عقبالك انت كمان يا ست هانم. طب روح يا صبح، بس لو رجعت ولقيتيني نايمة ما تبقيش تصحيني. حاضر حاضر يا ست هانم. عم جابر خير يا صبح؟ خير يا صبح. ايه مبروك يا عم جابر، ربنا رزقك عروسة انما زي القمر. عروسة؟ هي تلاقيك مطولة ونساية وتلاقي عريس يا بيت. انت بتلخبطني يا عم جابر، هو إيه؟ عريس ولا عروس؟ لا لا لا، عروسة زي القمر. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك الف مبروك يا عم جابر. يبارك لي في عمرك يا عطو يا اخويا. الله بقول لك ايه، واكون زعلان للي ما جالكش واد. زعلان زعلان كيف؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس يا راجل والله. والبنت حنينة كمان عن الواد. المهم ازاي فتحية تقدر تيجي تشوفها؟ ايه يلا بينا يا صافا، على اذنك يا عطو. اطلع البس على العريس. اتفضل يا ابو العروسة اتفضل، الف مبروك يا جابر. الحقني الحقني يا دكتور محسن، الله ربنا يسترها معاك يا راجل. في ايه يا جابر؟ مرتي بعد ما ولدت زاد عليها النزيف يا ولدي. مين اللي قام بعمليه الولاده؟ الحاجه فاطمه الضيا يا دكتور. طيب انا جاي اشوفها. اتفضل يا بيه. اتفضل يا دكتور. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه ده، انت ندهتني متاخر يا جابر. ايه متاخر يعني؟ ايه يا بيه؟ الباقيه في حياتك ماتت. فتحيه ماتت يا دكتور محسن. شد حيلك يا عم جابر، الشدة بالله يا عطو. أخو رايح فين يا عطو؟ خليك جنبه. راح أشوف الواجب اللي قدرنا عليه ربنا علشان أعمله. عم جابر أنا هاخد نادية وارجع الفيلا. تدي خبر لدريا هانم وترجع تاني؟ بس أصلا ما أقدرش أديها خبر، ما أنت عارف إنها حامل وعلى وش ولادة هي كمان. أقول لها يعني فتحية ماتت وهي بتولد؟ خلي البت هنا وابقي شجر عليها. البت جعانة لازم أحضر لها حاجة عشان أرضعها. لحسن دي تحصل أمها لو سبتها لك، وإنت وراك واجب لازم تعمله ومش رايق ليه. أنا هسافر بكرة البلد بيها، أديها لأختي شفيقة تربيها، وإنت بتقول لدريا هانم على وش ولادها؟ روحي اقعد معها في الفيلا، روحي يا بنت الناس. أنا سايبة ست دريا نايمة، ولسه بدري على سيدي سامي لما يرجع، وانا قط في الفيلا بعيده عن اوضهم، حتى ليا باب وراني من الجنينه. إيه؟ يعني لو ناديه صرخت محدش هيسمع لها حس. هي يا عم جابر قلت ايه؟ اللي تشوفيه يا صبحه بنت الناس كتر خير. ما تحملش هم، ادي الواجب اللي عليك، وبكره الصبح بدري هجيب لك ناديه تسافر بيها. ها شد حيلك يا عم جابر، تعالي تعالي يا نادية يا حبيبي. سامي بيه سامي بيه، الهانم ولدت بنت احلى من القمر. هي وازاي صحتها؟ اسم الله عليها زي الفل. طيب انا طالع ليها دلوقتي. مبروك مبروك يا بيه. خد الحلاوه دي يا صبحه، وميتك هتزيد من الشهر الجاي. الحمد لله على السلامه يا روحي. الله يسلمك. الأول بقى تسلم على سميرة وتبصها. ضروري أمورة زيك يا حياتي. هي دلوقتي زي ما بيقولوا لحمة حمرة، تشبه تقريبا أي طفل مولود، لكن بقى استنوا عليها كده يومين ثلاثة لما يتعود جلدها على جو الدنيا الجديدة، وانتوا تشوفوا جمال خلقة ربنا بصحيح. إيه ده؟ إيه ده يا صبحة؟ خضتي سميرة؟ ده يطمننا إنها بتسمع كويس. خلوها تتعود على الأصوات من دلوقت، لكن بقول إيه، بالراحة شوية. حرارة دورية مرتفعة من قبل الولادة، وحالتها ما تسمحش بنقلها للمستشفى. وعلى العموم أنا خدت عينة من دمها حلله علشان أعرف سبب ارتفاع الحرارة سامي. وأنا مستعد المصاريف نقل المستشفى ليها. تقولش كده يا سامي، إحنا بتربطنا صداقة فوق الماديات، كمان الحالة يا سيدي ماهيش بالدرجة دي من الخطورة. طيب اللي ممكن نعمله إيه؟ انا حديها كبسول يخفض الحراره، تاخد منه كل 8 ساعات، الاكل مسلوق. كمان حاجه تانية مهمه جدا. ايه؟ تعزلوا الطفل عنها عزل تام لغايه ما تظهر نتيجه التحاليل. نعزلها؟ ها نوديها فين يعني؟ يا سيدي بسيطه قوي، صبحه تاخدها معاها مؤقتا، انا بكره الصبح بدري هبعت ممرضه متخصصه تشرف على الطفله والهانم وما كمان. رايك ايه يا ديدي؟ سميره هتاخدها صبحه معاها يومين لغايه ما تقومي بالسلامه. ليه عاوز تعمل كده يا سامي؟ لأن خايف بالعربي على الطفلة من ارتفاع الحرارة اللي عندك. بس انتوا بكده بتاخدوا قلبي مني. يا ست دي مصلحة للطفلة نفسها، وهي كمان يعني هتروح فين؟ ما هي في البيت برضو، بكرة الصبح بدري حاجة ومعايا ممرضة متخصصة تشرف عليها وعلى علاجك. نامي نامي يا أمورة هنا، واوعي تعيطي، خليكي حلوة زي نادية. انت رضعتي وشبعتي، وانت يا نادية وريني انت عاملة ايه. ياه ده انت لففك كلها وهدومك عايزة تتغير، لكن ملكيش غيار يا مسكينة. لكن لا، وغلاوة المرحومة أمك عندي، لازم ألبسك من هدوم سميرة وارمي الهلاهيل اللي عليك دي، وده أقل واجب أعمله لعم جابر عشان يسافر بيك البلد وانت عروسة تشرح القلب فشر بنت جناب العمدة. الله بسم الله ما شاء الله، بقيتي زي القمر، وبقت سميرة ونادية الخالق الناطق شبه بعض، فولة وانقسمت نصين. انت صحيتي حلوة؟ صباح الخير. ايه يا ترى انت مين فيهم، نادية ولا سميرة؟ يا دي الخيبة، يا ريتني ما غيرت لففك يا نادية بهدوم سميرة عشان كنت أعرف أفرقكم من بعض. فوقي فوقي يا صبحة، عقلك راح فين؟ دايما تنسي كده؟ فوقي بقى. أيوة أيوة حفوق. أيوة سميرة هي اللي كانت نايمة جنبي، هي اللي كانت نايمة جنبي في الناحية دي. لا نادية، لا لا لا لا سميرة. أيوة تبقى التانية دي نادية. أيوة كده تمام، سميرة كانت نايمة جنبي والتانية نادية. تعالي تعالي يا غلبانة زي حالات. مين؟ افتح يا عم جابر، أنا صبحة. صباح الخير يا عم جابر. صباح النور، أهلا وسهلا. أنا جبت لك نادية هاي بدري عشان تسافر بيها، ولبستها لك كمان هدوم جديدة وزي الفل، ولا بنت جناب العمدة عشان يعرفوا في البلد إن إحنا عايشين في مصر مستورين. شكرا صباح، إنما جبت لها الهدوم دي منين بنت الناس؟ الست درية ولدت امبارح بنت وسمتها سميرة، وكانت محضرة لها هدوم ما تتعدش. أنا لبست بنتك نادية من هدوم سميرة. إيه؟ اسمع يا عم جابر، أنت تتكل على الله بيها، خلينا نكبر في عينين أهل البلد. بس الهدوم دي ده تبقى حرام، وانت حرامية صح؟ لا لا أنا مش حرامية ولا حرام يا عم جابر، دي هلهيل بالنسبة لباقي فساتين سميرة، وبرضو مسيري أقول للهانم إن أنا خدت الهدمة دي لبنتك. ايه اوعى يا صبحة تاني مرة تمد ايدك على حاجة الا لما تاخدي اذن في الاول. لا ده انا اقطع ايدي لو اتمدت على حاجة من ورا حد، غيرش بس الظروف والهان مش فايقة عشان اطلب منها حاجة، وانت مسافر البلد يعلم بك ربنا. طيب يا صبحة لفين ولا اقولك نايميها عندك بس لحد ما اغسل وشها والبس هدوم. هي رضعة دلوقتي وشبعانة على الاخر، يعني هتفضل نايمة ساعتين تلاتة، وادي كمان ازازة هي مليانة كراوية، يمكن تصحى منك في القطر تبقى ترضعها لها عقبال ما توصل البلد. كتر خيرك يا صباح. لكن قولي يا عم جابر، انت ناوي تسيبها على طول في البلد تتربى هناك وتطلع فلاحة؟ والله ما انا عارف يا صباح، على كل حال اللي يعمله ربنا هو اللي يكون بنت الناس. انا بقول يعني لما يبقى سنها 4-5 سنين تبقى تجيبها تقعد معاك هنا. يا ربنا يعمل اللي فيه الخير، انت ما عاوزاش حاجة من البلد بنت الناس. كتر خيرك، سلم لي على خالة شفيقة وعم بسيوني، وأمان عليك إن رحت تزور فتحية ابقى اقرا الفتحة لأمي. حاضر يا صباح. مع السلامة. مع السلامة يا نادية، تروح وترجع بالسلامة يا عم جابر. مين؟ أخويا جابر. يا مرحبا بك يا جابر. ازاي حالك يا شفيقة يا أختي؟ وازاي حال بسيوني جوزك، مش بخير؟ بخير والحمد لله. ازاي حالك انت وحال فتحي؟ اتفضل يا اخويا اتفضل. وايه دي؟ ايه العيل اللي انت شايله ده؟ دي بنتي وفتحي، اصلها تعيش انت يا اختي. يا لهوي بالي، فتحية ماتت؟ وامتى ده حصل يا جابر؟ امبارح بس وهي بتولد دفنتها وجبت لك بنتها نادية تربيها لحد ما تكبر. البقية في حياتك يا جابر، البقية في حياتك يا أخوي، الدوام لله وحده. تعال يا نادية، تعالي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل النور. الله يرحمك يا فتحي. يا زين ما جابت، يا زين ما جابت. جابر يا مرحب، بالحضن يا راجل بالحضن. يا مرحبا بك بشون أخو. فينك يا جابر الغيبة الطويلة دي؟ جابر الله يكون في عونه، مراته ماتت وجبته عدي علشان أربيها له. لا حول ولا قوة إلا بالله، الدوام لله يا جابر. تعال نقعد في القاعة، ده انت جاي من سفر طويل ولك وحشة كبيرة. يلا يا شفيقة حضري لأخوك لقمة أكل. بدر على الأكل يا شفيقة، تعال اقعد معانا. بس انت كمان وحشاني والله. ما تشوفش عمرك وحش يا جابر. زي حالك يا بشير؟ الحال معدن والحمد لله، عايشين على الجراتين الورثي ومسطوره والحمد لله. لكن بيني وبينك نظر العزبه اللي جارنا بيني وبينه قضيه ومشاحنات، هي اللي شغله بالي. احنا في سيره قضايا دلوقتي يا بسيوني، ما تسيب الحكايه دي من دماغك. النظر ده رجل ظالم ما يخافش من ربنا، واحنا مبسوطين بالجراتين والحمد لله. على العموم انا حدي لك قرشين يا شفيقه يا اختي لاجل مصاريف نادي، وكل شهر حبعت لك اللي فيه النصيب. عيب الكلام اللي بتقوله ده يا جابر، لكن معلش انا عارفه ان ده كله من جرايد الكلام بسيوني. وانا قلت ايه؟ اهدوا يا جماعه اهدوا، دنيتي في الاول وملوش دعوه بس كلام بسيوني في الحكايه دي. اقول لك يا شفيقه نتكلم بعدين، وقومي دلوقتي بس حضري لنا لقمه ناكلها بنت الناس. سعدية ادي سميرة هانم لمامتها. تعال تعال يا روح. بسم الله ما شاء الله يا حبيبتي يا بنتي. ايه ده يا ربي؟ مالك يا دبرية؟ مالي بتعالي دين البنت ليه؟ في حاجة؟ انا ما شفتهاش الا مرة واحدة ساعة ما اتولدت، وكنت تعبانة صحيح، انما فاكرة ان في شامة صغيرة في دراعها اليمين مش لاقياها. يا لهو بالي، طفح جلدي زال بزوال اسبابه. تعليل ده سليم يا دكتور سعيد؟ لا هو ده الاحتمال الوحيد. بعد فين صبحه؟ عشان سمعنا زغروطه. احنا لسه هنستنى صبحه؟ سعديه زغطت لنا انت يا سعديه. اهلا يا صبح، كويس انك جيتي عشان تاخدي زياره اللي جابها لك من البلد. زياره؟ زياره ايه؟ مالك يا صبح؟ البي ولا الهانم زعلينك في حاجه؟ لا عمرهم ما زعلوني. امال مالك يا بنت الناس؟ اسمع يا عم جابر، اعمل معروف ما تقولش لحد ان ناديه بنتك باتت معايا في الفيلا ليله مولده الهانم بنتها. ايه يقولك ده صاحبها وراك كلام تاني؟ يوه يا عم جابر ما تقولش لحد وخلاص. لا حالك ما يطمنش، والاحسن انك تهدي وتقولي لي العباره كلها اولها واخرها. ايه قال؟ ايه الهانم يعني بيتهيألها ان سميره كان في دراعها واحنا مش لاقياه. يا باي لا تبقى داهية لو البتين اتبدلوا ببعض. يا عم جابر ما تاخدش ببالك من كلام الهانم، دي ما كانتش في وعيها وما شافتش البنت من يوم ما اتولدت. يعني هو تيجي في السبوع وتفتش فيها؟ ده حتى الدكتور قال لها ابصر ايه يعني كده بطح جلدي وخفت منه. جلدي؟ بطح جلدي. والله انت اللي فيك جن في مخي. واتطمنت الولية ولا على الكلام ده ولا ايه؟ امال ايه، والمسألة راحت لحل الحمد لله. الله انت، طب انت كنت مالك يعني قلقان كده؟ هم اللي حقهم يلاقوا بصحيح ان كانوا البنتين اتبادلوا. معناته ايه الكلام؟ معناه يعني ان بنتهم هي اللي هتشقى بعيشة الفقر والحرمان من الام، انما بنتك هتتهنى في حضن اب غني وام حنينه وكفت ما هتشتهيه هتلاقيه. السعاده بيد الله واحده يا صابحه، وكل واحد اولى بضناه يا بنت الناس. وكل واحد ضناه معاه. وهو انا يعني كنت اتجننت في عقلي عشان ابدر البنتين ولا يعني كنت اتجننت؟ طب ويا بنت الناس لما انت متاكده كده ايه اللي مخوفك؟ اللي مخوفني ان عقلهم يوسوس كده لو انت اتكلمت، ساعتها بقى هيخربوا بيتي وبيتك. اسمع عم جابر، انت تسيب الحكايه دي بقى وقول لي اللي انت جايبه لي معاك من البلد. خدي خدي السره دي بعتها لك شفيقه، خدي وقومي من قدامي روحي قوم. طيب طيب انا راجعه الفيلا تاني، احسن انا خرجت من غير ما حد يدرى. فوتك بعافيه. ما جبتش الجرايد ليه يا عطو؟ الجرايد اتاخرت النهارده يا صبحه. على العموم سامي بيه خد الجرايد بتاعته وهو معدي، والمجلات شويه كده واجيبها للهاني. خلي عنك، على ايه تتعب؟ امال انا جايه ليه يعني؟ انما تاني مره ما تاخرش حاجه، احسن من ساعة الهانم الصغيرة ما جت والشغل كتر علي وما اقدرش كل شوية هنزل. يوه يا سلام يا صبحة لو ما كنتش تتحمقي كده عليا. السلام عليكم يا عطوة. وعليكم السلام يا عم جابر، اهلا وسهلا. ازيك يا صبحة؟ تسلم يا عم جابر، شكلك كده بيقول يعني انك مسافر البلد. وما سافرش ليه يعني بعد غيبة طويلة؟ انا برضك بترجب الفرص عشان اطلع اللي في البلد كله. وتطمن على دراع البيت؟ لا لو كان دراع البيت تشغلني كنت سافرت من يوم ما قلتيلي، لكن وقتها انت طمنتين ان البيت عايشة كويس، اما دلوقت انت اللي قلقانة. لا لا ابدا، انا هقلق على ايه يعني؟ مال دراع بنتك يا عم جابر؟ اسأل صابحة ماله دراع البيت. مال دراع البيت يا صابحة؟ وانت مالك؟ انت بتسأل ليه؟ هي كانت بنتك؟ الله، طب استني لما تاخد المجلات معاك. ابقى هاتهم انت. يا عم جابر مال دراع نادية بنتك؟ لا يا راجل ما تشغلش بالك، بس اسمع الكلام، هملني بس اروح على الحاج قطر بس يعني يا لا يفوتني يا ولد الناس. مع السلامة يا عم جابر. الله يسلمك يا سيدي. الف سلامة. ارام جمهورية. يا باي من ميت الأملة دي كلها؟ يعني ايه اللي جابك الدوار وبقالك فيه مكتب بعد ما كنت ما تقدرش تهاوب ناحيته؟ وش بنتك الحلو نادية؟ مال نادية ومال ده كله؟ اقول لك يا سيدي، من يوم ما هلت علينا الدار والخير كله هل علينا، اول هام كسبت القضية، قعد نظر العزبة ينكف معايا يومين، اوب قبضوا عليه وعلى الخلي اللي معاه بتهم طويلة سرقة وتزوير وابصر حاجات كتيرة قوي، قول بعدوهم عن العزبة وعينوا نظر جديد راجل سكرة حب يرضيني، جمع يني خول العزبة. مبروك يا بسيوني. مش بقول لك نادية بنتك هلت وهل الخير معاها، قم بقى سبقني على الدار لغاية ما اوصل الجنينة البحرية اشغل الانفار اللي هناك وابقى حصلك. الله يطمنك يا بسيوني وطمنا على دراع البيت. يو يو ماله دراع نادية يا جاب؟ بتفتش فيه ليه؟ استني بس يا شفيقة يا بنت استني. خبرها يا جاب، دراع البت ماله؟ اتكلم فزعتي. اتكلم اقول ايه يا شفيقة؟ البت دي مش بنتي. كلام ايه اللي بتقوله دي؟ هو ده اللي حصل، صبحة بدلت بنت ببت الناس اللي شغالة عندهم. قصدها ايه منك دي؟ واللي قالك الكلام ده مين؟ هي اللي قالته، لبست البتتين هدم زي بعض وبتنكر ان هي بدلتهم، لكن سمعت الهانم بتقول ان بنتها في يدها وحمة، لقيتها دلول في يد البت دي. الكلام ده ما يدخلش عقلي، صبحة كدابة. ايوه كدابة، وتلقاها بتشغلك عشان تتجوزها. ودي طريق الجواز دي برضو؟ امال ايه؟ البت دي لازم ارجعها لاهلها واجيب بنت منيهم. ازاي تدي بنتك للناس وتجيب بنت تانية بدالها؟ لانها مش بنتي يا شفيقة، مش بنتي. الكلام ده ولا في الحواديت. جرى ايه في عقلك يا اخويا؟ تلاقيك جاي من السفر تعبان. قم يا اخويا قم ارتاح في المنظرة لحد ما يجي بسيوني نتكلم على رواقة. طب دلوك يا بسيوني قبل الناس، فرضنا ان الصابحة مش كذاب، اسيب بنت عند الناس يربوها واخد بدلها بنتهم؟ طب وفرضنا ان الناس دول قالوا ان بنتهم حداهم وانت جاي تتبلى عليهم، تبقى توقع نفسك في حكاية ما انتش قدها؟ اسمع لما اقول لك اخر كلام حدايا يا جابر، انت جبت لبنتك بعد ما ماتت امها عشان اربيها لك، ما قلتش حاج؟ بنت اخويا ما يرعاش حد غيري، خدتها في حضني ورضعتها وحبيتها، تقوم تيجي تاخدها مني بعد ما قلبي تعلق بيها وتجيب لي غيرها؟ لا مش هقبلها منك دي، ولا فكرك يعني تشغلني مرضى على الهوان المصر. العواف العواف عم جاب. الله يعافيك. الله ومالك ملوي مني كده ليه؟ تعبانة الصبح، قولي اللي عندك وخلصيني. الهانم بعتلك الهدمة اللي طلبتها وبتقولك ما تحملش هم كسوة بنتك، هي دايما هتبعتلك فساتين سمير. حط اللي في يدك عدك. مالك مالك يا عم جابر؟ مش عوايتك، هي حصلت حاجة في البلد؟ حاجة زي ايه يا صاحب؟ يعني البنت كويسة؟ بنت كويسة بس انا اللي تعبان، تعبان يا ناس تعبان. عم جابر انا ماليش في البلد دي غيرك، وانا اللي اشيل همك وادير بالي عليك. قلت لك تعبان يا صبحه، اكسر الشر وبلاش وجع دماغ، غوري فوتي من قدامي. طيب ما زعليش. جمريه اخبار ايه يا جمريه؟ انا جهزت لك المجلات يا صبحه وكنت رايح اوديهم الفيلا، خديهم معاكي بقى ما دام انت جيتي. الله مالك مالك يا صبحه؟ هات المجلات وخليك في حالك، بلاش وجع دماغ. الله، دي ماشية زعلانة، مالها صابحة عم جابر؟ تاخذنيش يا عم عاطو، أنا تعبان، أنا مانيش رايق لصابحة ولا لغير صابحة. بقول إيه يا جابر؟ أفندم ممدوح بيه، ممكن تشوف لي بنت سنها في حدود 10 سنين تشتغل عندي؟ ربنا يسهل أبي، بس حضرتك تصبر علينا لغاية ما سافر البلد بس يعني. أنت ليك على ما أظن بنت في البلد مش كده؟ تمام أبي، إنما سنها صغير على الشغل. هي فوق 5 سنين مش كده برضو؟ تمام أبي. إحنا مش هنشغلها حاجة ما تقدرش عليها، كل المسألة تقضي الحاجة للهانم وتونسها بدل ما يعدل وحدها. الست هانم ست طيبة ربنا يعوض عليها، إنما البنت يا بيه ما تمتش 6 سنين لساها، وأنا مخليها عند أختي مش راضي أجيبها تساعدني لغاية ما تكبر شوي. الله، جرى يا جابر، هو عند أختك أحسن من عندي؟ العفو بيه، إنما زي ما تقول يعني صعبان عليا البنت تشتغل في السن ده. يا راجل، أصغر منها بيشتغل وهي هتتربى في بيت برضه. والله يعني أنا مكشوف من حضرتك يا سعادة البيه، إنما يعني خلاص خلاص يا جابر، خد الفلوس وسافر، أنا قلت لك إنها هتونس الهانم مش أكتر من كده. يا ترى إيه اللي مكتوب لك يا صبحة أنت وعم جابر بسبب البلوى اللي جابها معاه من البلد دي؟ شعري يا سميرة، يا سميرة سيبي شعري. ايه يا صبحة، في ايه؟ الهانم الصغيرة ما سابتش شعري الا لما طلعته في ايدها. ليه كده يا سميرة؟ ايه ده؟ وكمان بتتحمي في صبحة وبتستخبي وراها؟ معلش معلش يا ست هانم، هي دايما تهزر معايا بالشكل ده. يا سلام على رقة قلبك يا صبحة، انا مش عارفة اعمل ايه في دلوعة الكل دي. اقولك شوفي الباروكة السودة اللي على التسريح، إن كانت تعجبك خديها بدل شعرك اللي قطعته سمسمة. أنا ألبس باروكة؟ ده كان عم جابر يدبحني، ولا يمكن تعجبه. بقول إيه، مفيش معاها فستان قديم يعني؟ حابقى أشوف لك كمان فستان، بس بقى يلا روحي هاتي لسميرة الفستان الزيتي أو النبيتي، لإني خارجة وهاخدها معايا. حاضر يا ستي يا كريمة. أنتي بنت مين الحلوة دي يا جابر؟ بنت كهانة، قصدي بنتي وخدمتك كهانة. قدم وحمة حب على قد ست كناتي. لا لا، دي عادة سيئة ما تعودش بنتك عليها يا جابر. انت اسمك نادية حلوة؟ ايوة اسمي نادية. يا ربي، انا زي اللي سمعت الصوت ده قبل كده، وكمان ملامحك، أنا شفتك فين قبل كده يا حلوة؟ أنا كنت عند أمي شفيقة. بتقول إيه بنتك يا جابر؟ لا أصل اسم الله على مقام ستي، أختي اللي في البلد اسمها شفيقة، هي اللي مرضعاها. أنا زي اللي شفتها قبل النهاردة، يمكن عشان الفستان اللي عليها من فساتين الهانم الصغيرة. مش عارفة، خدي الجنيه ده يا نادي، هاتيلك بيه حاجة حلوة، وابعتها يا جابر تعيش معانا في الفيلا وتساعد صبحة بلدياتك. والله ست هانم، أنا خطر علامها. أنا عاوزاها تلعب مع سميرة بنتي وتتعلم معاها كمان، يعني هريحك من مصاريف علامها. شوف شوف، حتى نادية هي ماسكة إيدي مش عاوزة تسيبها، يعني عاوزة تيجي معايا، مش كده يا نادية؟ ربنا ما يحرمكيش من ضناك يا ست هانم. قصدك إنك مش هتقدر على غيابها؟ لا يا ست هانم لا، خديها معاك الفيلا، أنا عارف إنك هتكوني أحن عليها مني. عن إذن حضرتك، أنا أصلي سايب حاجة على النار بس. زي ما بقولك كده يا سامي، البنت دي صورة مصغرة من المرحومة ماما، عينيها الخالق الناطق، ملامحها كلها، حتى صوتها. معقول؟ معقول اللي بتقوليه ده يا ديدي؟ يخلق من الشبه 40. أنا نفسي كنت محتارة لما حسيت بمشاعري كلها بتتجه ليها، وكأنها مش غريبة عني، لغاية ما افتكرت انها تشبه ماما. سبحان الله. وجابر بقى قالك ايه لما قلتيله يجيبها الفيلا؟ قال انه عاوز يعلمها، قلتله انها هتتعلم مع سميرة وتلعب كمان معاه. والله انا ما عنديش مانع، اقل له سميرة تلاقي حد من سنها يسليها. انتوا بتتكلموا عن النونو اللي قال ابي سعيد انه هيجيبها بدلي؟ انت لسه فاكره اللي قاله ابي سعيد يا عفريت انت؟ لا لا لا يا روحي لا، احنا مش عاوزين نونو غيرك ابدا. يا ست هانم، عم جابر وبنته قاعدين في الانتريه مستنين حضرتك. اهو جابها يا سامي. ايه رايك تنزل معايا تشوفها وتحكم بنفسك؟ اشوف حماتي الصغيره وماله، ما انا كنت بحبها الله يرحمها. انا رايحه اشوفها قبلكم. قدمي لهم شيء او اي حاجه واحنا نازلين بعد شويه يا صفحه. حاضر يا ست هان. مين البنت دي؟ ما ترد يا راجل انت. دي دي دي دي ناديه جايه تقعد معاك يا بنتي. انا مش بنتك يا راجل انت. اسف يا ست هان. خد بنتك دي وامشي من هنا، احنا مش عاوزينها. ليه بس كده بنت الناس؟ يعني ده الست هانم هي اللي طلبتها بنتي. قلت لك امشي من هنا انت وبنتك يا رجل انت. خد بنتك دي وامشي من هنا يلا. حاضر حاضر يلا يا نادي. استنى استنى يا عم جابر، الهانم قالت لي اعمل لك شاي وهي نازله حالي. ملوش لزوم الشاي، وقول الهانم جابر ما قدرش يستنى. رايح فين يا جابر؟ اسف يا ست هانم، انا شايف الهانم الصغيره مش هترتاح مع ناديه، عشان كده مش هقدر اسيبها. الله قرايا يا جابر، دي مسائل احنا هنعالجها، ولا انت بتحكم بكلام بنت صغيره؟ والله يا بيه حضراتكم ناس طيبين يعني، وانا ما عاوزش ازعل منيكم والله. ما تخافش من حاجه يا جابر، بكره يتعودوا الاثنين على بعض ويبقوا سمن على عسل. يا ريت يا ست هانم، ده انا كنت ابقى مبسوط قوي والله. انا حكون احن عليها منك يا جابر زي انت ما قلت بنفسك. انا عارف يا ست هانم، عارف عارف والله. وعلى العموم هي امانه في رقبتي، وبرضه حسيبها لك امانه. طب اقعد يا جابر لما تشرب الشاي وتعرف ايه اللي انا هعمله لنادي. شكرا يا ست هانم، انا ما عاوزش غير انها هي والهانم الصغيره يكونوا مبسوطين مع بعض. سلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه يا جابر، ما تكونش قلقان، احنا هناخد بالنا من ناديه. شكرا ساعه البيه، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. يا بيه تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي. قومي يا بنتي انت من جنب ماما. عيب يا روحي كده عيب، دي ناديه حلوه وبكره هتحبيها. تعالي تعالي يا ناديه معايا. سيبيها يا صبحه، انا عاوزاها. لا يا ست هانم، لما تستحمى الاول. طب خديها حميها وهاتيها تاني تتفرج على التلفزيون وتلعب مع سميره. حاضر يا ست هانم. يلا يلا يا ناديه. تعالي تعالي يا سميره عند ماما حبيبتك. لا انا احب بابا وبس كده. هو طيب انا اي مالك. ها تعالي هنا يا عفريت. يا عفريت يلا يلا قومي خلاص صبحه عشان اتفرج على التلفزيون. تلفزيون ايه بس اللي تتفرجي عليه يا ناديه؟ انت هتقعدي معايا هنا. تعالي الاول تعالي وريني دراعك. اي اي يا لهوي. ده صحيح في دراعي خلاص صبحه. مالك يا خلاص صبحه؟ مفيش مفيش حاجه، لكن عارفه لو كشفت دراعك قدام حد حكهولك بالنار وخلى ابوكي جابر يضحك كمان، فاهمه؟ ايوه صاب، عندك ايه هالمره دي؟ انا لقيت الوحمه في دراع ناديه يا عم جابر. انا عارف انك هتلاقيها. وبعدين بقى يا عم جابر تشغل البيت خدامه في بيت اهلها؟ اول حاجه انا ما وديتش ناديه الفله تشتغل خدامه، لان ناوي اعلمها، والهانم هي اللي مسكت فيها وقالت انها هتعملها زي بيتها. تاني حاجة يا صابحة، اللي اعرفه هو ان نادية بنتي، والوحمة دي يمكن في درعاتها من يوم ما ولدتها المرحومة فتحية. يا عم جابر ما انا قلتلك اللي حاصل. منين اعرف ان قولك صحيح وما هوش كذب؟ وان كان صحيح مليش يد فيه انا، فات الاوان. مصيبة انت اللي جلبتيها، وكان همها يقع على دماغك انت مش دماغ غيرك. يا عم جابر قطع جابر واللي جابه جابر. بقول لك ايه، حسك عينك تزعل ناديه ولا تتعبيها بشغلانه؟ وغوري دلوك من وشي، ما تزوديش هم عليا. غوري يا شيخ روحي. انتي ماسكة عروسي ليه يا بنت انتي؟ انا كنت بتفرج عليها بس. والله اكسرها فوق دماغي. سميره تعالي هنا، ايه اللي بتعمليه ده؟ خدت عروستي مني يا ماما وضربتني. ابدا ابدا يا ست هانم، كنت بتفرج على العروسه، راحت هي اللي ضرباني. ما تزعليش يا ندي، انا هجيب لك عروسه ليكي لوحدك، بس روحي دلوقتي اغسلي وشك وخليكي عند صبحه لغايه ما نادي عليك. حاضر. وانت يا سميره امشي اطلعي اوضتك واستنيني هناك. عند سعادتك حاجة تاني غير الفيلا دي اللي عاوز تأجرها؟ لا مفيش غير العمارة اللي بشطبها في مصر الجديدة، ودي طبعا في حي بعيد من الصعب يجيلها زبون عندك. مين قالك دي؟ نص زباين بيسألون عن شقق في مصر الجديدة. لكن اللي مش معقول ان زبون عاوز حاجه عندي يروح يسالنا عليها في مصر الجديده. ما دمت واثق من نفسك كده هجهز لك قايمه بمواصفات الشغل اللي عندي، وفرجني بقى على همتك. بمجرد سعادتك ما تسلمني القايمه اعتبر ان الاماره كلها اتاجرت. بكره ان شاء الله هجيبها لك بنفسي، وان ما قدرتش هبعتها لك مع حد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنست الشرفت سيدنا البي، مع ألف سلام. السلام عليكم عم جاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك إيه يا عطوة؟ العفش الجديد وصل. أيوة، وفرشنا الشقة اللي فوق شقتك القديمة بمجرد ما فضيت. حسبت الرجالة؟ طبعا يا عم جابر، والكل آخر انبساط. فضلش حاجة تاني؟ ما فضلش غير أنقل شوية الكراكيب اللي عندي لشقتك القديمة زي ما وعدتني يا عم جابر، بدل عشة الفراخ اللي انا مرمي فيها على السطوح. حاضر، عناية التنين يا اعز الصحاب. والله الله اعز الصحاب. استغنى كمان عن كراكيبك، لان حاسب لك شقة تفرشها وانا رايح دلوقتي ارتب كل حاجة. ربنا يكرمك يا عم جابر وما يحرمنيش منك ابدا. ابويا بسيوني وامي شفيقة هنا يابا. يا الف مرحبا بسيوني، يا مرحبا بك يا شفيقة يا اختي، يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، الجوم اهلك يا اخوي. اصطختك حامل يا جابر، الف بركة، خليك مرتاح يا اختي. اقعد يا بسيوني، الله يكون في عونك يا شفيقة. ادينا جينا نزور اهل الله وندعي ربنا يجبر بخاطرنا. والله بعد المرحومة فتحية دي بقيت احترم كل واحدة حامل واشفق عليها. الله يكون في عونك يا شفيقة ويسلمها معاك يا بنت الناس. تسلم وتعيش يا جابر. تلقاك يا جابر مش عاوز تتجوز صبحة لقي الحكاية دي، تبقى بتحبها وخايف عليها. صحيح يا جابر. إلا أنت وصبحة ما تجوزتوش بعض دلوقتي ليه؟ يقطع صبحة وسنين صبحة. يظهر عليها مش حخلص من موال صبحة دي إلا إذا شفت لها أنا عريس بنفسي وجوزتهولها. تعال يا نادي، تعال نادي نطلع الأكل من التلاجة نسخنه عشان تتغدي ونفض السيرة دي. وبقى حالك تلاجة كمان، ربنا يبارك لك فيما عطاك يا جابر. استنى يا جابر، أنا جاي ما أجهز الأكل مع نادي، لكن الأول لازم أنا أبخر الشقة دي من عين الراجل دي. وسع وسع يا جدع وسع. الملون وصل يا ناس، يا عسل الملون وصل. هاته من غير زيطه، حطه على الترابيزه دي. متشكره قوي يا بابا، بس مستعجل ليه؟ ده لسه الارسال الملون ما بداش. ده انا اشتريته كمان بالعمله الصعبه ومش هستنى الحجز، كله عشان عيونك انت يا جميل. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بابا. عاوزني في حاجه تانية يا عم جابر؟ ارجع انت المكتب يا برع يا عوام واستناني هناك. واجب. عطوه بقى عاوز التلفزيون القديم مش كده؟ كنت هشتري له واحد يا ست ملون ورا اخر، مرضيش. لا انا عاوزه من ريحه الاستاذه ناديه، ربنا ما يحرمنا منها يا رب. يا خبر يا عم عطوه، ده انا بعد اذن بابا اشتري لك من مصروفي واحد جديد. لا لا لا يا ست ناديه، لا انا عاوز القديم. ايوه اطلع اشتري له شاشه جديده ويبقى بريفكس. يا سلام، مبروك عليك يا عم عطوه. متشكره قوي يا بابا، وانا عشان تكون راضي عني بتشطر في دروسي وطالعه الاولى على طول. ها اشيل التلفزيون القديم ولا لسه في كلام تاني يا ست ناديه؟ ما قلت لك مبروك يا عم. وانت يا ست ناديه الف مبروك عليك الملون ورضا ابوك عليكي، وربنا يرضى عليكي كمان وكمان. الو يا رمزي. ايوه انا معاك يا سميره. بقول لك النادي ماله، ما تظهر بقى في الصورة، خلي الحكاية تبقى رسمي ونخلص. قريب يا روحي، أول ما يرجع بابا وماما. ما أنت عارفة، على العموم أنا رايح النادي بعد شوية، أصل جايب عربية جديدة تجنن، وكنت عاوزك تركبي معايا. صحيح، لونها إيه؟ زيتي؟ يبقى ألبس عليها الفستان اللي لونها. أنا مسحت إزاز العربية اللي قلت إنك هتخرج بيها عشان تنيل الموتور يا أسطى. طب يا شلطة، روح أنت. انت سكت ليه يا رمزي؟ ايوه يا روحي، البس اللي يعجبك، بس نتقابل كمان بكره. طيب انا هقفل السكه عشان مامو نازله. اورفوار يا زيزي. انا رايحه النادي يا عم جابر، قلت افوت عليك يمكن تكون عاوز حاجه. كتر خيرك يا صباح، تشربي حاجه؟ ازيك انت وازاي اللي انت عنده؟ قصدك سميره؟ وقصدي كمان سامي بيه ودرية هاني. ليه انت هتخبي يا عم جابر؟ اخبي ايه بس؟ انا مش فاهم يا عم جابر. يا عم جابر ريح نفسك، البنت مش طايقه حتى سيرتك، كل اللي انت بتعمله ده مش نافع. انا فاهمه كويس انك بتحاول تقرب السكه بينك وبين بنتك. اهل الهديه اللي انت بعتها لها يوم عيد ميلادها طوحتها على طول ايدها، وقالت لسامي بيه الراجل البواب ده عايز يعمل راسه براسك يا بابا، وكانت هتعملها حكاية لولا الهانم شخطت فيها. طيب يا صبح، طيب خلاص، كانت غلطة وعدت. هي على العموم عيلة وما تعرفش حاجة، ولا ليها يد ولا ذنب جانته. يعني أنا اللي كان ليها ذنب لما مال بختي كده؟ خلاص يا ستي، ما عدتش أسألك تاني في حاجة، وقصري بقى الكلام. أدي أسرع لما أشوف آخرة المتامة إيه. هنقعد عاملين زي الحرامية الإمتى يا رمزي؟ بابا وماما بعتولي إنهم جايين بعد يومين، يعني إحنا في طريقنا للنهاية السعيدة يا روحي. طيب فيها إيه لو تعرفت على بابا وماما الأول؟ تعال أعرفك على ماما دلوقتي. يا حبيبتي كل حاجة في أوانها. بابا مع إنه سفير دايما يقول لي رمزي يا ابني أنا عايز أجوزك زي المرحوم بابا ما جوزني، مش زي جوازات اليومين دول. أنت عايز يزعل مني؟ طيب روح الناحية التانية بقى، لأني ناوي أغلبك. نتفق الأول على ميعاد بكرة. قلت لك في التليفون إني جاية، يلا روح بقى. هي ضربة قاس واحدة أخلص بيها والسرف معايا. بين علي حتعب يا سمير. إذا كان كده أسوأ بدالك يا ماما. لا سواقتك ما بتعجبنيش، يلا اركبي. الحقيقة أنا حاسة بالتعب داخل علي. يا ماما بلاش دلع، أنت بتعملي كده علشان بابا يقولك سلامتك ويقعد يحايل فيكي؟ زي اللي قلبك مش معايا يا سميرة، ده بدل ما تقولي لي بعد الشر. ألف بعد الشر عليك يا ست الحبايب. بعد إيه؟ حتى بتقوليها كده دمها تقيل. أنا دمي تقيل يا ماما؟ بابا عمره ما قالي عليا كده، أنا مخصماكي. لا تخصميني ولا خصمك. بصي بصي معايا، مش دي نادية اللي ماشية قدامنا دي؟ هي بعينها بنت جابر البواب. عيب، ما تقوليش عليها كده. أبوها ما بقاش كمان بواب، أنا حنده عليها تركب معانا. اوعي تعملي كده يا ماما. ليه؟ لو حد من اصحابي شافها وهي معانا يقول علينا ايه؟ يا سلام ما يشوفوها. هي مالها، بنت مؤدبه ومجتهده، ما تفرقش عندي عن احسن واحده من اصحابك، ويا ريت تذاكري معاها. يا خبر يا ماما، هي حصلت؟ عارفه لو وقفت لها انا هسيب العربيه واروح الفيلا ماشيه. لو عملتي كده يا سميره هيكون حسابي معاكي كبير. انت مش هتمشي كلامك عليا. نادية نادية تعالي يا حبيبتي. معقول؟ ايه الفرصة السعيدة دي يا دريا هانم؟ من زمان وانا نفسي اشوف حضرتك. وانا كمان يا نادية، تعالي تعالي اركبي معانا. معلش يا دريا هانم، المسافة قريبة وبلاش اضايقكم. ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا نادية؟ انت عاوزاني ازعل منك؟ يا خبر، هو انا اقدر ازعل حضرتك؟ بس يعني ما فيهاش بس. اتفضلي يا هانم، اقعدي حضرتك جنب الشوفير. وحضرتك يا أنسة سميرة؟ الوصيفة تركب ورا يا فندم. معلش هي بالروية كده، ما تسأليش فيها وتعالي جنبي. هي نادي عاملة ايه في الدراسة؟ الحمد لله ماشية ماشية الحمد لله كويس بفضل رضاكي برضو. يا روحي طول عمرك لسانك بينقط عسل، ويا ما كان نفسي تستني معانا في الفيلا. أنا قلبي ما بفرقش حضرتك. ما تقولي كمان إنك الأولى على المدرسة وبيسموكي الطالبة المثالية. كفاية هنا يا دريا هانم، إحنا قربنا على البيت خلاص. مع السلامة يا نادية. الله يسلمك يا دريا هانم، وأنا سعيدة أني شفت حضرتك، ومتشكرة كمان للأنسة سميرة لأنها تنزلت لي عن مكانها. واجب علينا يا فندم، وإحنا في الخدمة دايما. مع ألف سلامة. لا يا فندم، العملية احنا واخدينها من المنبع، يبقى المكتب عندي مسؤول عن مقاولين الباطن. حاضر يا فندم، يومين واكون عندك استلم الشيك. مع السلامة يا فندم. يا ترى بابا اتأخر كده ليه؟ يا اختي ما تقلقيش كده عليه، ما انت عارفة مصالحه بقت كتير. مش بعدته يا خالة صبحة انه يتأخر كده؟ وانا اتأخرت كمان. عن اذنك يا نادية انا راجعة الفيلا. خالة صبحة والنبي تفوتي على بابا في المكتب وانت رايحة واستعجلي. حاضر من عيني. قفل على نفسك ليه يا عم جابر وقاعد لوحدك؟ سايب بنتك مستنياك ومشغول عليك. بنت مين؟ الله، لا نادية طبعا، هو مين بينشغل عليك غيرها؟ مجهزة لك الغدا من بدري وقالت لفوت عليك استعجلك قبل ما ارجع الفيلا. فوتك بعافية يا عم جابر احسن انا اتأخرت. استنى يا صبح، استنى. ايوة يا عم جابر، خير ان شاء الله. اقعدي الاول عشان نعرف نتكلم. خير خير، اللهم اجعله خير. عاوز اسألك سؤال. اللي بتعرفيه عن سلوك سميرة؟ قطعت سميرة، شتمتني النهاردة ومدوخة الهانم كمان معاه. أنا بسألك عن سلوكها برا البيت. وناش عرفني؟ وكمان أنت بتسأل ليه؟ يا صبحة اسمعي، أنا بقولك إيه؟ إيه؟ سميرة أنا شفتها مع واد مستهتر شغال ميكانيكي وبستغل عربيات الزباين اتعرف بيها على بنات الأسر، معرفش كده بطريقة نصب إزاي يعني، إنما يا دي المصيبة. لكن طب أنا هعمل إيه؟ طب وإنت؟ إنت غيران ليه؟ لأنها تهمني. تهمك ليه؟ تهمك لأنها بنتك الحقيقية؟ هديك قلتها غصب عنك لكن مش بلسانك. طب وإيه اللي في إيدك تعمله؟ ما تفوق، فوق لروحك يا عم جابر، شوف إنت فين وهي فين، خصوصا إن معاك بدلها ستها. إنساها إزاي؟ إنساها بقى. إزاي؟ أنسى عرضي إزاي؟ إزاي يا ناس؟ عرضك غيرك مسؤول عنه دلوقتي، عرضك بقى نادية بنتك اللي انت ربيتها وعايشة معاك، وانا عارف انك بتحبها اكتر من بنتك اللي من صلبك، وانا كمان بحبها. بنتك ضاعت مني يا فتحية، والبنت التانية اللي معاي مش قادر احقق لها السعادة اللي كانت هتلاقيها لو عاشت في حضن ابوها اللي من صلبه. سامحيني يا فتحية، مش قادر، قلبي مش ميال ناحيتها، سامحيني. خلي بالك من بنتنا يا جابر. وقف العربية هنا، احنا قربنا على الفيلا يا رمزي. برضو يكون احسن. اياك تتأخر عن الحفلة. انا اقدر اتأخر عنك في حاجة يا روحي، بس كنت بقول انهم لو شافوك الاول يبقى احسن. مفيش كلام من ده، الحفلة فرصتها أنسب، واسمه عيد ميلادي، ولا أنت خايف أحسن ما عجبهمش؟ ودي معقولة برضه روحي؟ يعني بقول مثلا يبقى أحسن لهم يأكلوا جاتوه بدل ما يشربوا قهوة سادة. أرفوار، أنا مش هطفي الشمع قبل ما تيجوا. أنت نايمة دلوقتي يا روحي؟ مفيش حاجة يا سامي، سميرة راحت عند زيزي، قلت ارتاح شوية لحد ما ترجع. مالك زي اللي قلقان علي؟ هو سعيد قالك حاجة؟ أبدا، كل التحاليل اللي عملها لك بتقول إنك سليمة 100%. الحمد لله. أمال إيه اللي شغلك كده؟ أنت اللي بالك مشغول يا حبيبتي بحاجة تعبت حالتك النفسية، وعاوز أعرف إيه هي. أنا مقصر من ناحيتك في حاجة ولا في حاجة تانية مضايقاكي؟ أبدا يا سامي أبدا، أنا ما فياش حاجة من اللي أنت بتقوله ده، بالعكس أنا حياتي كلها سعادة والحمد لله. أمال الآلام اللي بتحسي بيها دي سببها إيه؟ وانا اعرف منين؟ هو انا دكتور سعيد استاذ كبير زي ما انت عارفه، وبيقول انها حاله نفسيه، ارجوك فكري معايا. انت حيرتني يا حبيبي، انا ما عنديش اي حاجه من اللي بيقول عليها سعيد. خلاص يا روحي، انا قررت اخد اجازه طويله واسافر بيكي رحله سياحيه نبدا فيها شهر العسل من جديد. الله الله، كلامك ده بيرجع لي كل ذكرياتي الجميله معاك، انما بقى احنا كبرنا وورانا مسؤوليات تانية. يبقى بقى اقلل فترة وجودي برا ومضي اغلب الوقت معاك. لا يا حبيبي، انت مالي عليا حياتي حتى وانت بعيد. انا محتارة فعلا من نفسي، لان اذا كان في حاجة ناقصاني صحيح تبقى الحاجة دي جوه كياني انا ومش عارفاه. يا ريت يا ديدي تفتشي عليها لغاية ما تعرفيها. يمكن يكون عشان سميرة كبرت وبدأت تنفصل عني. هم الأطفال في السن ده بيحاولوا يكونوا شخصية يستقلوا بيها. لا مش كده وبس، ده زي اللي بقى بيني وبينها مسافة. ايه اللي بتقوليه ده يا ديدي؟ ايوه يا سامي، بس يمكن أوهام بتتهيألي. بابا قولي ايه اللي مضايقك يا بابا؟ مفيش حاجة يا نادية. لا يا بابا، في حاجة كبيرة انت مخبيها. حاجة زي ايه يعني؟ يا ريتني اعرف، ده انا مش عارفة اذاكر وانت بالحالة دي يا بابا. لا ما تشغليش بالك يا نادية، شوية مشاكل بسيطة ما يهمكيش، ان شاء الله الاقي لها حل. مشاغل تخليك ملكش نفس للاكل، يومين تقعد سرحان وناسي كمان ان النهاردة عيد ميلادي. عيد ميلادك. انا اسف يا نادية، هجهز لك كده حاجات خفيفة للحفلة بسرعة واجيب لك معايا هدية كمان. حقك يا نادي انك تفرحي بعيد ميلادك يا بنتي من غير ما يشغل بالك هم عم ملكيش يد فيه. يا بابا انا افرح بصحيح لما اشوفك قصادي مبسوط وراضي عني ومفيش حاجه مضايقاك. قد كده يهمك رضايا يا نادية؟ طبعا يا بابا، انا ليا مين في الدنيا غيرك؟ ده انت كمان كنت بدل ام اللي اتحرمت منها وانا طفله لسه بترضع. بابا مالك يا بابا؟ لا لا ابدا، زي ما اكون حاجه دخلت في عيني كده. اقوم بس اخش الاوضه اجيب منديل كده ولا. انت قاعده هنا يا دادا وكمان بتعيطي؟ هو ده وقته؟ الضيوف وصلوا. مفيش حاجه، انا جايه حالا. خليكي دلوقتي وابقي حصليني بس افردي وش، وكمان ما تزغرتيش الا لما اشاورك. يا ما نفسي اصوت عليك يا سميره يا بنت جابر. لا، هزغرت التلات خمسان وليله الاربعين كمان. يا ملت بختي مع جابر، اديني بقيت عانس بسببك. عني اذنكم، عني اذنكم يا حلوين، انا هاخد منكم بنتي نص دقيقه بس. ها لا لا لا، سيبيها لنا يا طنط، ما هي معاكي من زمان. معلش شويه صغيرين وارجعها لك وعليها بوسه. ايه قلقانه ليه يا سمسمه؟ انت مستنيه حد؟ لا لا يا ماما، انا ببص على اصحابي اللي جايين. بتتوشوشوا على ايه؟ فنتفق انا وماما عليك. عاملين مؤامره يعني. خلي بالك يا سامي، سعيد وصل ومعاه سهير. اهلا دكتور سعيد، اهلا سهير هانم، اهلا اهلا. شوفوا بقى بنتكوا كبرت وبقت عروسه ازاي. عقبال 100 سنه يا سميره. ميرسي يا ابي. تعال معايا يا سامي. ايوه انت عملت زي ما قلت لك. انا فهمت منها انها زي اللي حاسه ان بينها وبين سميره بعد، واتفقت معاها انها تقرب المسافه من ناحيتها. قالت لك ايه؟ قالت انها حاولت وبتحاول، لكن الانفصال بينهم داخلي، يعني في المشاعر نفسها. وده كلام يحير يا سعيد، مش قادر افهمه او استحمله، لاني بحب الاتنين. نستنى يا سيدي الايام الجايه، يمكن تحصل حاجه تساعدنا، ويمكن كمان تكون مجرد عوارض تزول لوحدها. كل اصحابك وصلوا يا سمسم، يلا بينا يلا بينا نطفي الشمع، وعقبال 100 سنه يا روحي. استني ماما، مش دلوقت. الله، انت مخبيه عني حاجه يا سميره؟ يا ماما قلت لا. تعالي يا سمسم اطفي الشمع وعقبال 100 سنه. عاجبك كده؟ حسبي حسبي الناس تاخد بالها يقولوا ايه. روحي روحي اطفي الشمع يا حبيبتي وعقبال 100 سنه يا روحي. اتفضل يا ست انا وعقبال 100 سنه. الله، ايه الانسيال الجميل ده؟ ده ينفع شبكه العروسه. ميرسي يا بابا. ايه امال ماما فين؟ حاضر يا سامي، انا جايه. اتفضل يا روحي وعقبال 100 سنه. الله، عقد يجنن، ده انا ما شفتش اجمل منه يا طنط. ده العقد الالماز اللي المرحومه ماما ادتهولي بمناسبه جوازي، وهو عزيز عليا قوي، لكن مش اعز من بنتي حبيبتي وعقبال 100 سنه. متشكره يا ماما. يلا يلا يا حبيبتي فرفشي كده بقى ووزعي التورته، ده عيد ميلادك. يلا. الحفله كانت ظريفه. الله، سميره راحت فين؟ طلعت اوضتها. تعالي نشوف مال. روح لها لوحدك، انا تعبانه وعاوزه انام. ايوه يا عم جابر. ايوه العربيه رجعت من الورشه ولا لسه؟ الاستاذ رمزي قال انه هيخلصها النهارده وبعدين يجيبها بالليل لحد عندنا هنا. هي عند رمزي اللي في شارع بولاق؟ ايوه يا عم جابر، احنا كل عربياتنا بنصلحها عنده، ونمر التليفون عندك هو في الاجنده. الو، مين بيتكلم؟ ايوه انا شناطه معلم جابر. اهلا عمنا، والله عرفتك من صوتك. خلي رمزي يكلمني. ادي انت الاسطى، شحها من العربيه وظبط كل حاجه فيها، خلاها بيرفكس وخرج بيها يجرب الماتور. بقى الطياره اتاخرت عن ميعادها يا سي رمزي. يا ريت المساله جت على تاخير الطياره وبس، كنا برضو جينا، انما المصيبه كانت هتحصل بسكه المطار، وانا مد العربيه سرعتها وفاتح على الاخر. عاوز اجيلك بقى الاقي مقطوره 20 متر اتشقت الارض عنها وكنت حلبس فيها، لولا انت عارفاني بقى في الزنقه انفد من خرم الابره. قولي عديت منها وكلت العربيتين اللي ورايا. ماما اغمى عليها وبابا قعد ساعتين مش عارف يتكلم. لو شفتيهم حالهم هيصعب عليكي. يا خبر يا رمزي، كل ده حصل وحياتك عندي بدون مبالغة. وطبعا ما عرفناش نيجي، لكن سايبهم مشتاقين يشوفوكي قوي. واجب فعلا اني اشوفهم وهنيهم بالسلامة. اما لو كان حصل لك حاجة تشربي قهوة سادة طبعا بعد الشر، لكن خلي الزيارة بكرة لاني خرجت من الفيلا من غير ما اقول لحد. زي بعضه، انما تيجي بمنظرك ده نفس الفستان والعقد وكل حاجة عليكي. طبعا، وهتشوفني احسن من كده كمان. أرفوار. أرفوار يا روحي. سميرة. سميرة هانم، انا عاوز اكلمك في حاجة. عاوز ايه؟ الولد النصاب اللي كنت معاه في العربية ده. لما تتكلم على اسيادك تبقى تحاسب على كلامك. اللي بتقول عليه ولد نصاب ده يبقى خطيبي، ثم انت بتتكلم بصفتك ايه؟ بصفتي ايه؟ بصفتي زي والدك يعني، يهمني امرك. انت يا حتة بواب تقارن نفسك بالبابات بتاعي انا؟ انت اتجننت في عقلك؟ ابعد عن سكتي وخليك مؤدب مع اسيادك. يا ست هانم، خليني اكلمك بصفتي خدام الجابر البواب، انما لازم تسمعيني. الشاب اللي جاي مع حضرتك ده واد ميكانيكي وانا عارفه، بيلعب على بنات الاسر الكريمه. ده ابني سفير وكل يوم بيجيني بعربيه جديده. منين واحد تافه زيك يعرف؟ يا هانم، ده جايبك في العربيه بتاعتي انا. انت لازم تقابلني دلوقتي حالا يا رامز وتفهمني حكايه الراجل ده ايه. قبل ما اجيلك هكون وديته في 60 داهيه. انا ضربته قلم مش هينساه بقيه حياته، ولو زودها كان بابا هو اللي وداه في 60 داهيه. وتضربيه ليه بس يا روحي؟ مش يمكن بيشبه عليا وعلى عربيته؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا رامز؟ حتى لو كان بيشبه عليا مالوش يشبهني بواحد ميكانيكي وانا لازم احاسبه، لكنه اذا اعتذر يبقى كفايه اشتمه وتبقى انت ضربتيه وانا شتمته، والمساله تروح لحالها علشان نروق لبعض بقى يا حياتي. لا يا رمزي، الراجل ده لازم يقف عند حده. زي ما انت عاوزه يا روحي، بس ما تزعليش نفسك، انا رايح اوضبه حالا. وسبقيني انت على الكافيتيريا، ولما جيلك هقولك انا عملت فيه ايه. بس رتبي نفسك اننا نروح المشوار اللي اتفقنا عليه. وسع يا معلم، وسع من سكتي على شلاطر. انا محسوب المعلم جابر وما رضاش بزعل رجاله. ايه الهيصه دي؟ هوروفار دلوقتي يا روحي، انا هودي الراجل ده في داهيه. بقولك وسع. باين انا اللي روحت في داهيه. وسع شلاطر، بقولك وسع. المعلم جابر عاوزك تيجي بالعربية بتاعته تجربها قدام واسطة رمزي عشان يقولك على العيوب اللي فيها يا اسطى. اذا كان على العربية خدوها، ومش عاوز اجرتي لغاية ما يجربها بنفسه. هو عاوزك انت قبل العربية، قلت ايه؟ يا عم عطوة، يا عم عطوة، انا طلعت بالعربية جربها ولين المطور، ركبت واحدة توصيلة يعني كده ما فيهاش حاجة. دي رمزي، احسن لك توفر كلامك للمعلم وتيجي معايا بالذوق. شوف يا عم عطوة، انا لا يهمني منك ولا من المعلم جابر. كده هو يا استاذ رمزي؟ ماشي، اسحبوه يا رجاله. ايه الحاني يا عم شلاطه؟ يلا استنى يا رجاله. ايوه والله يخليك يا عم شلاطه. خلاص خلاص يا رجاله. بقول ايه يا اسطى؟ نعم. الاحسن تروح معاهم بالذوق. اقعد يا رامزي، اقعد كده واهدى واسمع. ده احنا بقينا لوحدنا، كان ده مش مكفيك عشان تهدى؟ اخلي برا يعمل لك قهوه ولا يعمل لك شاي ولا تشرب ايه شوقك؟ انا قاعد اهو اسمع لك بس، خلصني انا ورايا شغل في الورشه وكمان عندي مواعيد. ايوه هي دي المواعيد بقى. مواعيد من اياها يا معلم؟ يا معلم انت تسالني عن عربيتك وبس، انما خصوصياتي ما تاخذنيش يعني، ما حدش لي دعوه بيها. كلام ده لو كانت خصوصياتك دي لوحدك. يعني ما يكونش فيها عدم المؤاخذة يعني خصوصيات ناس تانيين. مش فاهم. أفهمك، خصوصياتك تبقى أنت وعيلتك، إنما بنات الناس إذا حبيت تلعب بيها يبقى أنت اللي بتتعدى على خصوصيات غيرك. وإذا كنت يا ابن الناس بتغير على خصوصياتك، غيرك كمان بيغير على خصوصياته. أنا ما قربتش على خصوصياتك يا معلم. يا بني آدم افهمني وما تتعبنيش معاك، ما دمت أنت ما ترضاش حد يلعب على أمك أو أختك أو مراتك، يبقى ما تديش لنفسك الحق انك تلعب على بنات الناس. يا معلم انت عارفني، انا شاب مقطوع ومن حقي ان اتمتع بشبابي، فيها ايه لما بنت واحد مليونير تحبني ولا اي واحدة تانية واشوف نفسي معاها؟ ايه اللي زعلك انت؟ اسمع بقول لك ايه، انا فكرت في البداية ان احرك فيك ضميرك وناخد الرجالة، لكن باين عليك يعني. ايه يا معلم؟ ايه اللي زيك ما يجيش الا يعني سبهنا سبهنا عم عجابر، سبهنا، ما توسخش ايدك، سيبهولنا. تبعد ياد عن الحي ده، ما تهوبش نواحيه، فاهم كيف؟ ابعد عن البلد كلها بس يسيبونا روح. خذوه يا عطو اغسل وشه وشوف له كمان حاجة تانية البسها غير اللي عليه وبعدين سيبوه يروح. كتر خيرك يا معلم. آخر حاجة تسمعها مني، أنا كنت باعت لك الرجالة دول عشان يجيبوك، بس إنما قسما عظما إن رجعت تاني تلعب بديلك لخلص عليك أنا وبيدي. مش راجع تاني، مش راجع. أنا إيه اللي يرجعني؟ أقول لك إيه بس يا روحي، أنا كنت جاية قبلك لولا إني اتخرشمت في السكة. ضربني؟ هو يقدر يضربني؟ هو يقدر يفتح عينيه فيا؟ ده انا اللي شبعت فيه شتيمه واقلام، وهو يقول ايه سماحه سعاده البيع حقك عليا انا غلطان، وياما ترجعني لغايه ما سبته. امال ايه اللي حصل؟ ابدا، ركبت العربيه باستعجال عشان اجيلك. حصل اللي حصل. عملت حادثه ولا ايه؟ ايوه يا روحي، وجابوا لي الاسعاف وكنت هروح فيها، وعشان كده مش هقدر اقابلك. يعني ايه يا رمزي؟ مش هتقدمني لبابا وماما يعني؟ هقدمك ليهم طبعا يا حبيبتي، انما لما تخف الخراشيم اللي في وشي. اسمع يا رمزي، الراجل ده بيقول عليك ميكانيكي ونصاب، وعارف ان كان كلامه ده صحيح انا هعمل فيك ايه؟ انت بتقولي ايه يا سميره؟ ان ما كنتش مصدقاني قابليني في نفس الميعاد وانت تشوفي بنفسك، وهقدمك لبابا وماما كمان. بالطريقه دي فعلا هصدقك. حاضر يا حياتي، وانت من ناحيتك تكوني جاهزه من مجاميعه، نفس العقد اللي كنت لابساه وكل مجوهراتك، عشان بابا وماما يعرفوا مركز العيلة. اهو كده الكلام. اوروفار يا روحي، لازم اتصرف قبل ما اروح في داهية. مفيش غير اني اضرب ضربتي واسيب البلد باللي فيها، ما دامت مصرة تيجي برجليها. اسمع يا شلاطة، قوم يا معلم، اوصل للمعلم حسنين وقول له اني موافق ابيع الورشة بالمبلغ اللي قال عليه، وقول له كمان ان هاخد بنص التمن بضاعة منه، بس يجهز الفلوس ويقابلني بعد ساعة. ايه؟ تبيع الورشة؟ الورشة اللي بتاكل منها عيش يا اسطى؟ انت مالك يا اخي؟ وكنت فين بسلامتك لما جرجروني قدامك وكنت هروح فيها؟ اسمع يا اسطى، انا اخدم شغلي بعناية، لما سألك على المسخرة لا يفتح الله. وكمان انت بعد اللي جرالك اتعصت ولا رجعت علمت فيه؟ انت بتقول ايه؟ انا بقول يا روح ما بعدك روح، وحصف حالي ومالي واسيب البلد، وحديك المكافأة بتاعتك. عايز ايه تاني؟ الله الغني، الله الغني عن اياته حاجة تيجي من ناحيتك ولا من تجارة المخدرات بتاعتك. سلام عليكم. ايه بتقول يا شلاطة؟ يعني الواد رمزي ما حرمش وناوي برضو يلعب بديله؟ زي ما بقولك كده، ده باع الورشة وعايز بعد ما يعمل عملته يهرب. يا نهار اسود، ده لو عم جابر عارف كده هيروح فيه في داهية، والواد ده هلفوت وما يستاهلش. طيب والعمل ايه يا عم عطو؟ انت بتقول انه هيستلم نص التمن بضاعة من المعلم حسنين؟ تمام كده، يبقى انا بقى اللي هتصرف معاه. مكانك يا رمزي، ما تتحركش. يا نهار اسود، المباحث؟ ايه اللي في الشنطه اللي معاك دي؟ اللي فيها مش بتاعي، مش بتاعي يا حضره الضابط. يبقى اقول كده في النيابه. يلا جروا على الاسم. اه السافل، كان بيخدعني طول الوقت. في ايه يا سمسمه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصل. مالكم اتخضيتوا كده ليه؟ امال ايه الصوت اللي سمعناه ده؟ دي ازازه البارفان وقعت انكسرت. تقوم تعيطي يا حبيبتي، دموعك اغلى من البرفان يا روحي، مش كده؟ خدت الشر وراحت. متشكره قوي يا بابا على هديه عيد ميلادي. على ايه يا ناديه؟ ده انا اللي اسف اللي اخرتها عن ميعادها. اللي جه في ميعاده وسعيده بيه اكتر من الهديه انك قاعد قصادي ومبسوط. هم ونزاح يا ناديه، والحمد لله ربنا يسترها معاكي، فيكي شر طريقك ولاد الناس. هقول لك ايه؟ هقول لك خبر يبسطك اكتر واكتر. خير يا بابا؟ الفيلا اللي اشتريتها وكنت ناوي ابيعها بسعر اكبر، قررت ان قبل ما كانها عماره اامن بيها مستقبلك زي سميره واحسن. انا مش عاوزه اكون لا زيها ولا احسن منها، ده لاني ما عنديش احساس باني اقل منها او من غيرها. الحقيقه اللي اكدها لك انك احسن منها فعلا. متشكره يا بابا، وانا قايمه بقى اعمل لك الشاي عشان الكلمه الحلوه. حصادة. ها يكفاك فرجة على التلفزيون يا هلا، وقوم ذاكر لك كلمتين زي ما انا بذاكر. قوم يا شفيقة شوفي مين اللي هيخبط على الباب. انا رايح اشوف مين. اختي نادية. حامد، ازيك يا حامد؟ وازاي ابويا بسيوني وامي شفيقة؟ الاتنين جوا، وابويا بيذاكر لمشيخة البلد ومغلبني معاه. نادية، يا مرحبا بك يا دنايا. ازيك يا ناديه؟ وازاي ابوك جابر؟ الله يسلمك يا بابا سيون. وجابر ما جاش معاكي ليه؟ مشغولياته كتير زي ما انت عارفه. عارفه يا دنايا عارفه، انما زي ما تقولي حجه علشان يرتاح له يومين. هو العزبة يرد الروح، وهو فرصة برضو نشوفه. حاولت معاه كتير لكنه مرضيش. هو دايما تعب روحه وهمه كله في الشغل. ها يا حامد، وانت عامل ايه؟ طلعت الاول على المديرية كلاتي، وفضل لي كام سنة واجي مصر عنديكم. ابويا عاوز يوديني الازهر، واني بدي كلية الزراعة. يا ولا، المهم تتجدع وتجيب مجموع حلو. اليومين اللي انت قاعداهم معانا هنا يا نادية ابقي ذاكري لي فيهم، احسن الواد حامد دي هيضيع عليا مشيخة البلد. من عناية يا بابا سيوني، وحخليك تطلع الأول إن شاء الله. يا ماما خلينا قريبين من حمام السباحة أحسن. أنا قلت لبابا أننا حنستناه هنا، عيب نخليه يدور علينا، وكمان الشمس حامية وأنا رجعت أحس بالتعب تاني. أولا الجو لطيف، ثانيا المكان مكشوف، وبابا حيشوفنا من غير ما يدور. اللي شايفاه أنك مش مهم يجرالي إيه عندك. اللي شايفاه أنه مش هيجرالك أي حاجة. انت بتعملي كده ليه يا ماما؟ حتى مضرب التنس ما رضيتيش اجيبه معايا. وبعدين معاكي بقى يا سمير، قلت لك انا تعبانه. لا بعدين ولا قبلين، انا قعدت وبلاش كلام. احسن انا شايفه ميرفت بتقرب علينا. ازيك يا ترنت؟ اهلا يا ميرفت. ايه ده يا سميره، من ساعه ما دخلتي النادي وانا بشاور لك. لا مؤاخذه، مدام الملاك الحارس معايا انا ممنوعه ابص ورايا. يا ريت عندي ماما اموره زي مامتك. بقولك ايه، تيجي نلعب تنس؟ ما جبتش المضرب معايا. المضارب والكور وكل حاجة عند المشرف، قومي بينا. بابا زمانه جاي يا سميرة. قولي له بلعب تنس، ما فيهاش حاجة دي، وكمان مش هتأخر. يا سميرة سيبيها دي. يعني انا عارف انها رايحة تلعب تنس، وعلى العموم كده كويس عشان نبقى لوحدنا واعرف اتكلم معاك. خير يا سامي؟ انا عرفت نتيجة سمسمة في الثانوية ومجموعها طلع ضعيف، كان من الممكن على نص درجة تسقط. ده اللي أنا كنت عامل حسابه، وأنا شايفة أنها تعيد السنة أحسن، لأن مجموعها ده ما تقبلوش أي كلية. لا لا لا، أنا مش من رأيك، لأن أقدر أدخلها الجامعة الأمريكية مثلا، وبلاش جامعة بيروت لأنها في اسكندرية، وأنا ما أقدرش على بعدها عني. ويا ترى عرفت نتيجة نادية؟ الحقيقة البنت دي مدهشة حقيقي، جابت مجموع 98%، تصوري؟ الحمد لله، مجموعها ممتاز، لانها هي كمان بنت ممتازه. على العموم بلاش تقول لي سمير. بارك يا بابا وانت يا ماما لسي الدكتور. دكتور مين يا نسرين؟ انا يا بابا. ده باعتبار ما سيكون باذن الله بعد 5 سنين، بعد ما تقبل كمان في كليه الطب. الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ست الحبايب. جبتي مجموع كويس على كده يا سليمان؟ طبعا يا بابا، امال هقدم على الطب ازاي؟ مجموع كويس بعد ما عاد الثانوية مرتين عشان يدخل الكلية اللي نفسه فيها. امال انت عملت ايه يا نسرين؟ مجموعي مش بطال، انما اعمل ايه العريس الهنا اللي عاوز له ست بيت، ست بيت تربي ولاده وتخلي بالها من البيت وبس. انت هتبقي زوجة دبلوماسي له مستقبل يا نسرين، يعني ست بيت وسيدة مجتمع. كله ماشي يا بابا، وكفايه علينا الدكتور سليمان فخر عيلة الاناضولي باشا. دي عيلة الاناضولي باشا ما بقالهاش على الحجر غيره. نقي بقى يا ست نسرين. انا بنقي عليك يا سليمان، ده انا وشي عليك كان زي الفل. هروح معاك بعد التنسيق كلية الطب وحتشوف بنفسك. خايف تروحي معايا يقلشوني من الطب؟ سامع يا ماما، والله لولا انه اخويا الكبير كنت عملت عقلي بعقله. سميرة، سميرة. نعم يا بابا. اتفضلي يا ست الحلوين، اهو مفاتيح العربية اللي وعدتك بيها. ميرسي يا بابا. اخبار نادية ايه يا صفحة؟ بانها رجعت من البلد يا ست هان. ابقي روحي زوريها وسلميلي عليها. حاضر يا ست دري. خير يا سليمان؟ الحمد لله يا نسرين، هدرس الطب زي ما كنت بتمنى. الف مبروك يا سليمان. الله يبارك فيك. شفت وشي حلو عليك قد ايه وانت كنت بتتريق علي. حقك علي يا ستي. يلا بينا بقى نفرح بابا وماما، وليكي عندي هدية كويسة جدا عشان ما تزعليش يا ستي. خليها هديتين عشان وشي هيكون حلو عليك مرتين، مش مرة واحدة، لاني هعرفك ببنت ممتازة كانت زميلتي في الثانوية. نادية، يا نادية. نسرين تعملي ايه هنا يا نسرين؟ هعرفك يا ستي باخويا سليمان اللي جاي اطمن معاه على نتيجته في كلية الطب قبل ما اسافر اوروبا. تشرفنا يا انسة نادية. بس انتي قلتي انك مسافرة اوروبا. بلاش نتكلم واحنا واقفين، اتفضلي يا انسة نادية نوصلك. لا لا معلش، متشكرة، لما نتقابل النسرين فرصة تانية نبقى نتكلم. انا مش عارفة اقولك ايه وهقابلك امتى مرة تانية. سيبك من الخجل اللي احنا عارفينه عنك ده. اخويا سليمان شاب طيب جدا، مش من الشباب اياهم، بيصلي وما بيقطعش الفرض. يلا يلا اركبي اركبي يا ولد. انا اكبر رغبه عندي في الحقيقه اني ابقى دكتوره، والحمد لله اسمي نزل في كشف المقبولين في كليه الطب. عال يعني انت وسليمان في كليه واحده؟ شدي حيلك بقى وغيري له افكاره الرجعيه دي. لا لا لا انا مش شايفاها رجعيه ولا حاجه. يعني ايه؟ يعني وظيفه ست البيت عظيمه، لكن التعليم شيء عظيم كمان، يبقى كل ظرف له حكمه. طب الكلام ده ولا فلسفه؟ يعني كل واحد حر في الطريق اللي يختاره ما دام متاكد انه هو اللي يناسبه، وانا شايفه انه بلاش يبص في اتجاهين عشان يخلي باله من الاشارات، احسن ياخد مخالفه. الكلام ليك يا جارة، بص قدامك يا أستاذ وبلاش تبحلق في المراية. يا نسرين ده أنا ما قد إيه يا نادية، عقلك كبير وقلبك كمان، يا ما كنت زمان بتقولي لنا كلام كنا بنقعد نسمعه زي التلامذة الصغيرين. إيه رأيك يا أستاذ؟ قبل ما يقول رأيه في كلامك المبالغ فيه يتكرم يقف، لأننا وصلنا بالسلام. مع السلامة يا نادية، وأشوف وشك بخير يا حبيبتي. أنا هطمن على أخبارك من سليمان، واكتبي لي وحياتك. إن شاء الله، مع السلامة. إيه رأيك في الدكتور صفوات؟ محاضر ممتاز، أسلوبه في الشرح سهل، وتقدر تقول إنه السهل الممتنع. ده رأيي برضو، أنا موجب بيه زيك تمام. اتفضلي اركبي معايا، العربية هناك أهي. لا شكرا يا سليمان. إيه؟ اتفضلي اركبي أوصلك. عربيتك دي صغيرة عليا، أنا رايحة أركب عربيتي الواسعة. الحقيقة يا نادية أنا مش ميال للفخفخ، وكفاية عليا عربية أربعة راكب، مفيش شك إن عربيتك أنت صالون طبعا. أكبر من كده بكتير، يعني تقدر تقول إنها تساع أكتر من 80 راكب. مش معقول يا نادية تركبي أتوبيس وعربيتي موجودة؟ أنا مستعد أوصلك في الروحة والجاية، كأنك أختي نسرين تمام. متأسفة يا سليمان، أنا متمسكة بعربيتي الكبيرة. معنى كده إنك مش واثقة من أخلاقي؟ أبدا يا سليمان، المسألة مش كده بالمرة. أمال إيه؟ أنا واثقة من أخلاقي وأخلاقك، وأختك نسرين من أعز صديقاتي، وكمان أنا معتزة بزمالتك، لكن أرجو بدون ما تزعل إنها ما تتعداش باب الكلية. طب أفهم ليه؟ إذا كنا واثقين من أخلاقنا فإحنا مش واثقين من أخلاق الناس. يعني إيه؟ إحنا في بداية الدراسة وقدامنا مشوار طويل، وما أقدرش أبدا أبدأ مشواري بكلام وحديد. مالنا إحنا بكلام الناس وحديدهم؟ طريقة واحدة تمنعهم من الكلام، إننا ما نديهمش من البداية فرصة عشان يتكلموا، وإنت هتقدر اللي بقوله إذا كنت بتعتبرني صحيح زي نسرين أختك. اللي تشوفيها نادية، لكن مش معنى كده إنك تبعدي عني. لا طبعا لا، إحنا زملاء وحنشوف بعض كتير في المدرج، وممكن برضو نقعد جنب بعضه ولو بطريق الصدفة يعني. ممكن، إنما دلوقتي عن إذنك عشان ألحق لي مكان. أنا خارج يا نادية. إيه ده يا بابا، إحنا مش قلنا إنك تستريح النهاردة؟ هو ده كلام؟ أنا مش هستريح إلا إذا خلصت العمارة دي. يا بابا عشان خاطري ارحم نفسك وبص لصحتك، والعمارة تخلص على مهلها. معلش يا نادية، الأسمنت شح من السوق تاني، ولازم بسرعة أدبر نفسي قبل الشغل ما يتعطل. طيب الأكل جهز، وما تعملش زي الأيام اللي فاتت، وقعد افطر معايا قبل ما تخرج. لو قعدت مش هلحق أعمل حاجة، ورايا لف كتير يا نادية. مش كده يا بابا. معلش يا نادية، عشان خاطري. معلش أنا هاكل كده لقمة في السكة يعني. اهلا اهلا يا عم جابر، اهلا، شرفت ونورت. الشغل عامل ايه يا عاطف؟ ماشي عالي العال، بس الاسمنت قرب يشطب. انا طول النهار بلف عشان ودايخ اخر دوخه اهو. طب والعمل يا عم جابر؟ اذا ما قدرتش اعمل حاجه من هنا لاخر النهار اروح لسامي بيئة ترجاه مره ثانيه يدينا كارت. لكن انت باين عليك التعب قوي يا عم جابر. سيبك من التعب اللي انا فيه، تعال نشوف الشغل تم فيه ايه. ما بلاش تطلع السقال يا عم جابر. عم جابر يا صاحبي يا رب، الحقونا يا ناس، الحقونا يا رجالة. كرسي يا بابا شلاطة. طيب قعدوا قعدوا بس كده، وخليكم ساندينه، وانا رايح اجيب الاسعاف. تعال شلاطة، تعال تعال تعال، ما اجيب اسعاف ولا حاجه، انا كويس الحمد لله. طمني طمني يا عمي، يعني ما فيكش حاجه عم جابر؟ ما تخافش حاطه يا عمر الشقي باقي. ما تخافوش، المعلم ولا الجمل يا جدعان. اللي جرى لك بس يا عم جابر؟ صار دخت شويه من كتر اللف، روحون البيت احسن. هات العربيه وامشي شلاطة. انا يا حاضر، اسندوني بس وانا همشي. خفوش يا جماعه، انا بخير الحمد لله. الحمد لله، على مهلك يا بورا، على مهلك. اقعدوا بيه في اخر العربيه وانا اللي هسوقها. تعرف تسوق كويس يا شلاطه. الله، انا اللي كنت بجرش العربيات لما كنت شغال مع الواد رمزي يا معلم. يعني المعروف الوحيد اللي عامله فيا قبل ما يقبضوا عليه انه علمني السواقه. ألف سلامة عليك يا عم جابر، ألف سلامة، يا ريتنا أنا فداك. الله يخليك يا حضرتك، كتر خيرك، ربنا يسلمك يا أخويا. يا لهوي يا لهوي يا عم جابر، يا خرابي يا خراب بيتك يا صبحة. جرالك ايه يا صبحة بتصرخي ليه؟ عم جابر يا ست هانم، ماله البواب بتاعك؟ شايف العمال شايلينه زي القتيل، مش عارفة جراله ايه. تقومي تصرخي كده زي المجنونة؟ ده راح في دنيا غير الدنيا وهم شايلينه ما بيتحركش. يا ترى في ايه؟ حتى ولو مات ما تصرخيش يا صبحة على حتة بواب في قلب الفيلا. بواب؟ حقك تصرخي عليه اكتر مني اللي بتقولي عليه بواب ده؟ صبحة صبحة اتجننت في قلقها يا ماما. اسكت يا سميرة، جابر راجل طيب وبلديات، ده صبحة كمان. بلدياتي وعيلتي وكل ناسي، يا عيني عليك يا عم جابر، يا ترى ايه اللي جرالك؟ طيب يا صبحة اهدي بس، وبعد ما تهدي روحي اطمني عليه وهتلاقيها حاجة بسيطة ان شاء الله. ما اقدرش اهدى يا ست هانم، ده عم جابر، عم جابر يا ست هانم. ما تخرجيش يا صبحة الا بعد ما تحضري الحمام. سميرة اطلعي اوضتك من غير كتر كلام، كفاياك قلة ادب. يا سلام، كل ده علشان حتة بواب جنبي. يا لهوي، مالك مالك يا ست دري؟ أنا بخير يا صبحة، بس جنبي وجعني شوية. ألف سلامة عليك يا ست هان، هكلم سامي بيه في التليفون. لا لا لا مفيش داعي، يمكن أروق بعد شوية. خير خير يا دكتور، طمني. اطمني خالص، ردود بسيطة ومفيش أي كسور. الحمد لله الحمد لله. لكنه في غيبوبة يا دكتور، وحرارته كمان عالية. ده نتيجة انهيار عصبي كانت ليه مقدمات قبل الحادث، يعني تقدر تقول إنها ما كانتش حادثة لأنه وقع بسبب إرهاق نفسي وبدني. هو دايما كده، ما كانش يدي لنفسه راحة أبدا أبدا. وادي النتيجة، أصبح محتاج لعناية مركزة. سامحيني يا فتحية، كان قصدي بنتنا تعيش معانا هنا، تلبس حرير في حرير، لكن حكم ربنا غلب. صحيح يا فتحية، السعادة ما هياش بفقر أو غنى. بابا قوم يا بابا، معاد الدواء بتاعك. الهانم بنت الحسب والنسب تخدم جابر البواه، كان حقك انت يا جابر اللي تخدمها. يا حبيبي يا بابا، ايه الكلام ده؟ الحمى عاملة فيك ايه؟ ده انا بنتك الوحيدة ومالياش في الدنيا غيرك. أنا خارجة يا ماما. بلاش بلاش يا سميرة تخرج النهاردة، وخليكي جنبي. يو يا ماما، عيد ميلاد ميرفت النهاردة، وأنا قلت لبابا إني رايحالة لأنها بتحضر كل حفلة أعملها، عاوزاني إزاي أقعد جنبك بقى؟ لأني تعبانة يا بنتي، اتصلي بالتليفون واعتذري لميرفت. انتي دايما يا ماما عامله لي عيانه علشان تحبسي دمي. انا تعبانه بصحيح يا سمير. هاني شايفاكي زي الفل، وهبعت لك صبحه كمان، بابا هيجي بعد شويه وانا هحاول ما اتاخرش. كويس كده، هنزنك يا ماما. كده يا سميره، مش قادره مش قادره اقوم. يا لهوي بالي، ايه اللي جرى يا ست هانم؟ يا اخوانا حد يلحقنا؟ الهانم وقعت على الارض ساكته ما بتتكلمش. صح النوم يا ديدي هانم. اهلا اهلا دكتور سعيد. سامي بيه واقف جنبي، مش يسلم عليه؟ مش قادر ارفع ايدي. وبعدين بقى، انا ايدي اهي، امسكي ايدي كده، حاولي يلا تضغطي على ايدي بكل قوتك. مش قادر، اللي جرالي. سلامتك يا روح، ما تخافيش يا ديدي، شويه ارهاق خفيف هيروح وهتبقي كويسه. بس قولي لي حصل ايه؟ حبيت امشي، دخت وقعت على الارض. سعديه اديها دلوقتي حقنه نوتروبيل، وبعد كده 3 مرات في اليوم. دريه هانم، ما حد زعلك؟ لا لا، حد زعلني. لاحظي يا دكتور سعيد انها بصت بطرف عينها اللي مفتحاها لبنتها. انا ملاحظ كل حاجه، بس اسكت انت، ما تتكلميش دلوقت. ايه ده يا بابا، انت خارج ولا راجع من بره؟ استني عليا بس قبل ما تعملي لي محضر تحقيق. قولي لي القابله، ازاي دريه هانم؟ كويسه وبتسلم على حضرتك. بس هم دول الكلمتين اللي حصلوا؟ ده انت قعدت عندها نص نهار بحالك. كانت فرحانة بيا قوي وما رضيتش ان الممرضة تقدم لها الاكل، اكلتها بايدي. كان بيتهيألي. كان بيتهيألك ايه؟ ولا حاجة. الله يرحمها ماما بقى. ايه يا بابا، انا كل ما اجيب لك سيرة ماما تزعل؟ عاوزني ما اجيبش سيرتها خالص ولا بتعمل كده عشان ما اسألكش انت لابس ورايح على فين؟ مش رايح مطرح يا نادية، ده انا لسه راجع من المكتب. يعني خرجت فعلا؟ ده صح يا بابا، وانت لسه تحت العلاج. انت يلزمك فترة نقاهة معقولة، وكمان تنظم وقت للراحة مش بالطريقة اللي كنت ماشي عليها قبل كده. حاضر يا ست. انا اي اوامر تانية يا ست الدكتور؟ وكمان عاوزك تبتسم وتخليك كده مبسوط على طول. حاجة واحدة بترد عني الهم كله. ايه هي يا بابا؟ ان اشوفك سعيدة وبتخافي عليا. يا حبيبي يا بابا، ده انت عندي بالدنيا كلها. بس لو اطمن كمان على على مين يا بابا؟ لا مفيش حاجة يا نادي. شفت؟ اديك رجعت اتكشر تاني. انا قصدي على العمارة، عاوز اخلص منها بسرعة. العمارة؟ العمارة تخلص على مهلها، المهم صحتك يا بابا. لا يا نادية، انا عاوز اجهز شقة واسعة ننتقل فيها بدل الشقة دي، وشقة تانية اجهز لك عيادة بمعدات حديثة لما تتخرجي، واجهز كمان شقة للسرور. يبقى لاوي تتجوز يا بابا. لا انا خلاص، ده عشانك انت والشاب الامور اللي قلبي حاسس انك اتعرفت عليه في الكلية. قصدك سليمان؟ هو بعينه. أمي بينا بقى نتغدى واحكي لي عنه كل حاجة واحنا بناكل. هو اولا اخو واحدة صاحبتي، وهو كمان زميل مؤدب، والعلاقة بيننا اساسها الاحترام. ايوه مفهوم مفهوم، بس قولي لي كل حاجة عن عيلته وعن كل الكلام اللي بينكم، يعني ما تخبيش عنا اي حاجة. حاضر. يا انت فينا بديع؟ الصبح انا بدور عليه. انا دايما يا اخ تلاقيني في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. جبت لي التذكرة؟ صبرك عليا شوية، مش عيني عينك كده. ما انت عارف انك اتأخرت عليا يومين، دماغي هتطير مني. قول الاول، مين البنت اللي قاعدة مع ميرفت هناك دي؟ دي سميرة بنت سامي بيه المليونير. بقى هي دي سميرة بنت سامي بيه، رجل الاعمال المعروف. ده انت تستاهل على كده هدية. خد، صحيح النوع غالي لكن انا حدهولك بنفس الثمن. خد بقى، هي دي الدلوعة بنت سامي بيه، الظهر ان انا وقعت على كنز. انت جاية تفرفشي يا سميرة ولا تنكدي عليا؟ قومي بقى بينا نقعد مع الشلة. انا مخنوقة يا ميرفت، دي تاني حفلة احضرها وماما عيان، وبرضو نفسيتي تعبانة، مش طايقة اروح المستشفى ولا اقعد في الفيلا، تلاقيني مزعزعة زي التاية بالظبط. لا دي حالة انعدام وزن انا مش قدها. عن اذنك انا رايحة للشلة، ولما تروقي ابقي تعالي. رايحة فين يا ميرفت هانم؟ مش تقدمين لصاحبتك الاول؟ ولا اقولك بالسلامة، انتي دي حفلة تعارف وانا ممكن اقدم لها نفسي. انا بديع الزمان، وحضرتك سميرة بنت سامي بيه الاقتصاد المعروف، مش تمام كده؟ ايوه، لكن بديع الزمان دي غريبة شوية. فعلا الشلة هي اللي مسمياني كده، والحقيقة انا اسمي بديع الارناؤوطي. بابا الله يرحمه كان شخصية معروفة في عالم المال، وتلاقيه برضو كان صديق لوالدك. خلاص اتعرفنا، ممكن تأجل باقي اللي عندك لوقت تاني لاني مش رايقة. ما هو ده السبب اللي جابني ليكي، لاني مش مصدق من ساعة ما شفتك انك سميرة هانم اللي مشهورة عنها المرح، وانا هنا صديق للجميع، ما اقدرش اشوفك مهمومة. يا ترى ايه اللي شاغل بالك؟ ولا حاجة. مش معقول، قلتلك انا صديق الجميع. اريحك يا صديق الجميع، مو تعبانة وانا عندي شوية صداع، ممكن تريحني زي ما انا ريحتك بقى وتسيبني لوحدي؟ انا ممكن اريحك، لكن مش ممكن اسيبك لوحدك، لان فعلا جيت في وقتي ومعايا اخر صيحة لجلب السعادة المفقودة، ودي وردت من امريكا. ايه هي؟ ده احدث اكتشاف علمي، بيسموه في امريكا تراب الملائكة. هو صحيح ثمنه غالي، لكن سعادتك بدون ادنى شك اغلى منه، وانا كمان بقدمهولك هدية مني. هو بيضيع الصداع؟ اكيد، ده بيضيع كل حاجة. امال سميرة فين يا ميرفت؟ واحدة هناك مع اللي اسمه بديع. مش كنتي معاها؟ سبتيها ليه؟ ما قدرش استنى معاها طول ما الجدع ده هناك. انا معاكي في اللي قلتيه يا مغفت، ملناش دعوة بيها بعد كده، دي حتى مغرورة في نفسها ودمها تقيل. قطتي صغيرة واسمها نميرة. لا لا لا لا لا، خليها اقولك، نقول قطتي جميلة واسمها سميرة، لعبها يسلي وهي اللي كظلي. هايل هايل. ايه اللي بتعمله سميرة ده؟ هي تهبلت فعلها ولا ايه؟ اللي يشوفها وهي رافعة مناخيرها في السماء يجي يتفرج عليها دلوقتي. تعالوا يا بنات نضحك عليها. قطتي جميلة واسمها سميرة، لعبوها يسلي وهي ليك ظلي. الحمد لله، درية صحتها دلوقتي اطمن. هكتب لها يا سيدي على خروج النهاردة، رتب نفسك، خدها بقى رحلة سياحية زي ما اتفقنا. تصور يا سعيد، عرضت عليها نروح العزبة سوا أو نعمل سياحة أنا وهي في البلاد يومين، رفضت. غريبة، رفضت ليه يا أخو؟ اتجادلنا شوية وسلمت برأيها في النهاية. اقتنعت يعني بكلامها؟ درية إنسانة مثقفة ودرست فلسفة زي ما أنت عارف، وهي فاهمة بتعمل إيه. ملخص كلامها إيه؟ قالت إنها من هنا ورايح هتهتم بنفسها وملهاش دعوة بحاجة، وحملتني كمان مسؤولية فشل سميرة في دراستها. المسألة بقى كده. على العموم سمير رحت لها دلوقتي، تلاقيها بتحاول تقنعها. ايوه بديع، هات اللي معاك خليني امشي. صبرك يا سميرة هانم، مش لما تشربي حاجة الاول؟ انا خرجت من الفيلا من غير ما اقول لحد، اديني تراب ابليس وخليني امشي من هنا. بس احنا بنسميه تراب الملايكة. ده كان زمان لما ما كنتش عارفة حاجة، لكن دلوقتي عرفت انه مخدر ملعون، لكن للأسف بعد ما فات الوقت وضاع مني كتير. طب وطي صوتك، وطي صوتك يا سميرة هانم لحد يسمعك. خلصني، ما عنديش وقت. وانا كمان ما بلقيهوش بالسهل يا هانم، وتمنه كل مدى ما بيغلى. انا ما كنتش بعرف اودي مصروفي الكبير فين، قلت البابا زودهولي شوية، هو برضو مش مكفيني. والله يا هانم انا قلت على اللي فيها. يعني ايه؟ يعني اتصرفي وانا تحت امرك، وان ما امكنش كده يبقى عشان العشره في طريقه تانية. ايه هي؟ توزعي معانا وتاخدي اللي يلزمك. دي شغلانه اللي زيك. بقولك ايه، بدون اهانات ولا كلام زياده، هتعملي ايه؟ هتصرف وانا تحت امرك. ألف مبروك يا بنتي، ده أسعد يوم في حياتي. المهم عندي يا بابا بعد درجة الامتياز ومرتبة الشرف إن الدكتور صفوت أستاذ الجراحة العظيم متمسك بيا ورشحني معيدة في قسمه، وكمان مساعدة لي في المستشفى. وأنا والحمد لله شطبت العمارة، فاضل أجهز لك العيادة زي ما وعدتك. رضاك عني وحده كفاية يا بابا. وأنا بقى الحزينة اللي جت تفرح ملقت لهاش مطرح. ليه بتقولي كده يا خالة صبحة؟ ده مكانك في الفرح ولا أم العروسة. والنبي لو كنت اتجوزت وخلفت بنت حلوة زي كده ما كانتش الدنيا تسعني، ولا كانت هتبقى عزة عندي منك. إنما الكلام بقى غسيل القلب. انت قلبك اتغسل ميت نوبة، لكن لسه مبقع، افتكرته نضف يا صبح. نضف وبقى أبيض من البافتة بعد نجاح نادي عم جابر. ربنا يبارك لك. أنا داخلة بعد إذنك أجهز الشربات عشان أسأل عمارة كلها. في بقى يا سميرة هانم، ادي الكارت بتاعي، فيه عنواني ونمر التليفوني، لما تعوزيني تطلبيني فيه، ولما تطلبيني عشان الدواء لازم الروشتة تكون جاهزة معاكي. الصرف من غير الروشتة مش جايز، فهمت يا حلوة؟ يعني ايه؟ انت قلت انك هتتصرفي. ما انا اتصرفت، والاعتماد الدفعه دي انتهى، والبند اللي عندي لا يسمح. اتفضل. الانسيال ده ينفع؟ ده تمنه غالي قوي. مش بطال، ينفع. ما ينفعش ليه؟ وخلي برضو الكارت معاك. الظاهر اننا هنتاجر بعد كده في المجوهرات يا زعيم. بقى الحال وصل بسميرة بنت المليونير السامي للدرجة دي؟ طبعا تلميذك يا زعيم. ولسه يا بديع، البنت هتبقى زي الخاتم في صباعك. بس اوعى تفلت منك. معقولة ما بقاش تلميذك انفلتت؟ برافو عليك يا بديع، بس خف ايدك عليها لانها تنفعنا، هتنفعنا في حاجات كتير قوي. الفطار جاهز يا ست هان. اطلعي شوفي سميرة اتأخرت ليه. لا بلاش تطلعي يا صبح، سميرة نازلة اهي. ايه سميرة يا روحي، مالك مالك؟ ها ولا حاجة يا بابا. بقالك مدة ما بتهتميش بشكلك زي زمان. ابدا انا عادية جدا. لا لا يا سمسمة، انت متغيرة، ومن كام يوم ما شفتش الانسيال بتاعك. ها الانسيال؟ الظاهر اني قلعته في الحمام وما لقيتوش بعد كده. ما شفتيش الانسيال بتاعي وانتي بتمسحي الحمام يا صبحة؟ ابدا يا ست هانم، الحمام ما كانش فيه حاجة، يمكن راح في البلاعة. خلاص يا روحي خلاص، فداك انا هجيب لك احسن منه. طب يلا نفطر الاول ونتكلم بعدين. انا طالعة فوق لاني حاسة برعشة خفيفة. لا افطري الاول يا روحي واشربي لك حاجة سخنة. شبعاني يا بابا، وبعد شوية لما اروق حب افطر. يوم المنى يا سليمان يا ابني، يوم ما نفرح بيك، لكن للأسف انت ما احسنتش الاختيار، واحنا اخترنا لك عروسة من عيلة كبيرة تناسبنا. مع احترامي لرغبة حضرتك انت وماما، انا اخترت انسان اختبرت اخلاقها طول مدة الدراسة، وانا طالب بس فرصة تعرف عليها، واثق انكم في النهاية هتلوني احسنت الاختيار. مهما كانت يا ابني شوف اصلها ايه. ماله اصلها يا ماما؟ ابوها راجل عصامي شريف ومقاول له قيمته، وهي ممتازة مع مرتبة الشرف في درجتها العلمية وفي أخلاقها كمان. أنا ما قدرتش أحصلها وجبت درجة جيد جدا، بس لولا انشغالك بيها كنت سبقتها. إيه رأيك يا بابا إنها هي اللي دفعتني للنجاح، ويمكن لولاها ما كنتش وصلت حتى لدرجة جيد، وكمان أنا بحبها. عشان كده صوت قلبك غالب على تفكيرك ومش بتسمع صوت العقل بيقول إيه، وإحنا مش سامعين غير صوت العقل وما نقدرش نوافقك على اللي أنت بتقوله. حتى لو كنت بسمع صوت قلبي يا بابا، انا اعجابي باخلاق نادية اكبر من اعجابي بجمالها. يا ابني يا ابني، ده ابوها كان اصله بواب. انت ناسي انك حفيد الاناضولي باشا، وانا ما اقدرش ادخل العيلة بواب كان بيمسح السلم يا ابني. يا بابا يا بابا، الدنيا اتطورت ومواتين الناس باخلاقهم الكريمة، ما يعبهمش ابدا انهم ابتدوا من الصفر، وانا متأكد ان جدي الاول الاناضولي باشا برضو ابتدى من الصفر، واحنا بنتباهى بيه لانه كان راجل عظيم كون نفسه وعمل مننا عيله كبيره. بلاش كلام فارغ يا سليمان، انت هتعمل جدك الكبير زي حته بواب. لا مؤاخذه يا ماما، اصل المساله مع انك ابننا الوحيد، لكن ما نقدرش نتبهدل علشانك. انا متاسف يا بابا لاني متمسك برايي، وده طبعا ما يقللش من احترامي لرايك وراي ماما. يبقى انت حر، لكني مش هقدر امشي معاك خطوه واحده في المهزله دي. يعني ايه يا بابا؟ يعني هنتبرأ منك اذا اصريت على رايك. أظنك تقدر قيمة العقد اللي معاك. فعلا ده هيكفيك مدة طويلة، لكن ما قلتليش هتقول لهم إيه لو سألوك عنه. أنا قلت عن الأنسيال إنه راح في البلاعة. معقول؟ طب هتقولي إيه عن العقد؟ مش عارفة الحقيقة، أنا كمان محتار أقولك إيه. يعني مش هتقبله مني؟ لا مش ده اللي أقصده طبعا، لكن المسألة تخوف برضو. وبعدين؟ على أي حال أشاور الأستاذ في الحكاية دي الأول. رايح فين دلوقت؟ استني مني مكالمة. ما تتأخرش. ما تقلقيش يا سميرة، حالا هرد عليكي، مسافة السكة. ايه رأيك يا زعيم؟ واضح انه عقد غالي قوي. يعني ناخده ونريح البنية؟ تبقى تلميذ خيبان يا بديع. ليه يا زعيم؟ من غير ليه، لانك بالطريقة دي بتخلص عليها. واحنا لسه عاوزينها وممكن ناخد منها اكتر من كده. كلامك معقول، لكن العقد غالي. طب ايه ناخد بداله؟ مجوهرات الهانم الكبيرة يا هبل. قصدك ايه؟ فكرك نقدر نجيب رجل الهانم الكبيرة زي بنتها؟ بعيدة بعيدة دي حبة يا بديع، إنما تكة بسيطة على سميرة تجيب لنا كل اللي احنا عايزينه، لأن المخدرات خلاص سيطرت عليها، يعني عقلها وإرادتها خلاص ما عادش ليهم أي وجود. ده شيء أنا عارفه يا زعيم. يبقى لازم ترجع العقد علشان ما ينكشفش أمرها ونفوز بالغنيمة الكبيرة، ولسه اللي جاي أكتر. يا سلام على عقلك الكبير يا زعيم، أنا رايح لها حالا أحسن زمانها قاعدة على نار. أنا مش عارف أقول لك إيه يا زعيم، أنا قلبي مش مطمن. ولا يهمك يا بديع. صحيح هي فرحت لما رجعت لها العقد وفكرت إن التذكرة هدية، لكن لما فهمت قصدي رفضت بعصبية، رفضت حتى إنها تلمس مجوهرات أمها. يهبل يهبل، شوية بسيطة والعصبية والرفض فيش خلاص بح، لأنها مش هتقدر ترجع عن الشمة، وما فيش قصادها سكة تانية. فهمت ولا لسه؟ دي كانت زي المجنونة وهي بترد عليا، وشوية شوية كانت هتضربني. ده من حلاوة الروح بس. يعني معقول هتسرق أمها؟ وليه لا؟ انت نسيت اللي جرالك؟ الحقيقة انا جرالي حاجات كتير، بس برضو مش فاهم قصدك ايه. مش فاكر انك ضيعت اخر مليم من الثروة اللي ورثتها علشان مش قادر تستغنى عن الشمة. فاكر، وفاكر ان اتشردت وبيت كمان على الرصيف في عز ليالي البرد، وما لقيتش سكة تانية غير انك تجيني علشان تشتغل. ايوه فاكر. وصعب علي حالك لما لقيتك واد جدع ويجي منك. ما انا برضو سكتي سالكة، لاني من عيلة واقدر بسهولة اخش حتت كتير، وكمان بعرف اداري وقت اللزوم. هي بقى زيك واضعف منك شوية، لكن امكانياتها بعد كده هتكون اكتر منك بكتير. اكتر من انا؟ بس انا خدمتك كتير برضو يا زعيم. اكبر خدمة انك جبت رجل البنت دي، وانا برضو هكافئك على كده. ده انا موضب لك حتة دين مفاجأة، بس صبرك. رد على التليفون يا بديع. الو، اهلا سميرة هانم. انا عاوز اقابلك حالا دلوقتي يا بديع. ايوه يا هانم، بس ما تنسيش انك اخر مرة شتمتيني، وده برضو ما كانش صح. من غير كتر كلام يا بديع، انا جايبالك معايا الامانة. اذا كان كده بقى نتقابل. اتفضلي حط السماعة وهتلاقيني عندك. لما عمك يقول حاجة ابقى صدقه. يلا يلا روح الحقها احسن، هي في حالة ممكن لو تأخرت عليها تتصرف بغباوة. وانا ايه اللي يخليني اتأخر عن الكنز اللي معاها؟ انا اسفة يا سلمان، بكرة هستلم القسم اللي بيشرف عليه الدكتور صفوت في المستشفى، ومش هنقدر نتقابل تاني. شكلك بيقول انك عايزة تنهي اللي بيننا يا نادية. ده امر مش بايدي وطريقنا مسدود. طب ندور على طريق غيره؟ لا يا سليمان، المسافة هتكبر بيننا مع الايام، لان احترام النفس شيء ما نقدرش نستغنى عنه. انا عن نفسي مش هرتبط بالاختراهالي، وانا مش هرتبط بحد تاني. وفي النهاية وعلى الحالتين يتحطم حبنا. ها، تعاسة قلبين أحسن من تعاسة أسرتين. نادي أنا مش متصور أننا نبعد عن بعض. يمكن نكون قريبين وكل واحد مننا في مكان، أحسن ما نبقى متفرقين وإحنا في مكان واحد. أنت جيت يا بابا؟ أيوة يا روحي. أمال ماما فين؟ فوق في أوضتها. طيب أنا جيت بدري مخصوص عشان نقعد نتكلم لوحدنا في موضوع بديع اللي قلتلي عليه. قولي الأول، أنت بتحبيه؟ لا يا بابا، إنما هو من عيلة كويسة، وإذا يعني وافقت عليه أنا ما عنديش مانع. أيوة هو صحيح من عيلة، لكن بدت ثروته الورثة، وبلغنا عنه كمان إنه عايش حياة مريبة. أنا معرفش عنه حاجة يا بابا، إنما واحدة صاحبتي كلمتني عنه. أما بقى إن كنت بتحبيه فأنا حزعل منك خالص. لا يا بابا، إنما إنما إيه؟ أنا أسفة اللي خيبت أملكه في تعليمي. تقوم تتجوزي لهالفوت ده؟ مستحيل، مسألة تعليمك راحت لحالها، وأنا اللي يهمني سعادتك وكلها كام يوم وفجئك بعريس عليه القيمة. ها قلت ايه؟ اللي تشوفه يا بابا. طيب روح لصبحة وقول لها ان انا جيت عشان تجهز الغدا وانا طالع نادي على ماما. ادخل. المستخدم الجديد جاي يقدم نفسه يا فندم. سليمان؟ مش معقول، عاوز تقول انك تعينت في المستشفى هنا؟ انا الحقيقة تعينت في مستشفى تاني في الاول. وعرفت تيجي ازاي؟ تقدر تقولي اني سعيت وادعيت لربنا لغاية ما نقلت نفسي معاكي. وما فكرك اني هسلم بسهولة واسيبك تروحي مني؟ الظاهر انك مش فاهم يا سليمان، اتفضل اقعد عشان نتكلم. انا اللي ابتدي الكلام لو سمحتي. اولا دي مستشفى عام ملك للدولة، وانا مواطن شريف ودكتور بدرجة جيد جدا، ومن حقي اخدم الانسانية والرحمة في ممتلكات بلدي ومن غير اعتراض. ثانيا ما زالت عربيتي هي العربية الكبيرة ساعة 80 راكب قطاع عام، ولا يمكن تمنعيني ان اركبها معاكي. الدور عليكي بقى في الكلام لان قلت كل اللي عندي. اولا انا سعيدة بوجودك معايا وبرحب بيك كزميل بدرجة جيد جدا. ثانيا نحن نأسف لعدم ركوب العربية ساعة 80 راكب لان ضرورة حكمت استبدالها بعربية خاصة ممكن نركبها سوا، باعتبار الزمالة اللي بينا زمالة من الدرجة الاولى والصداقة مجردة. وليه بتضغطي على كلمة صداقة مجردة دي؟ نادية انا ما بفكرش ارتبط بواحدة غيرك، لكن يظهر انك انت عندك حد تاني. عندي كرامتي يا سليمان، تحب تتجوز واحدة من غير كرامة؟ لا لا يا نادية، انا بحترمك قد ما بحبك. احترامنا الشخصي جزء من احترام الاسرة يا سليمان. انا بفرق بينهم يا نادية. حتى لو فرقنا بينهم ندوس على كرامتنا ولا على كرامتهم؟ لو كنت بتحبيني كنت كلمتيني عن الجواز مش عن الصداقة المجردة. الصداقة المجردة أفضل من الزواج الفاشل. رأيك ده مجرد نظرية، ونظريات ممكن بعد وقت تتغير. لما تتغير نظرة التعالي على الأسر الشريفة. أنا آسف يا نادية، أنا مش شريك في رأيهم. وأنا مش بلومك، لكن الصداقة المجردة هي الحل. على العموم شيء أحسن من لا شيء. عن إذنك يا نادية هقدم نفسي للدكتور صفوت وأسلم عملي في المستشفى، وهنتقابل مرة تانية يا صديقتي. مع السلامة حبيبي. ألو؟ أيوة بديع، بابا رفض إني أتجوزك. ورفض ليه بقى سعادة البي؟ مين يا أختي؟ سمعتي زي الزفت؟ ما احنا في الهوا سوا يا ست هانم. والحل إيه؟ أنا ما عنديش حل تاني، وكمان ما تفكريش إنك بتهدديني لأنك متهددة أكتر مني. وشوفي بقى سمعة العيلة تسوى عندك إيه يا ست هانم. تسوى كتير طبعا. عليك يا نور. خيبة أملك يا صبحة، وملك بختك كمان. مالك يا خالة صبحة؟ الله جرالك إيه يا صبحة؟ تعالي اقعدي ولما تهدي قولي مالك. الهانم مش لاقية صغتها، واللي ما تتسمى تهمني فيها وعايزة تجيب للبوليس. ودورية هانم عملت ايه؟ قالت لها خرصي قطع لسانك، ده احنا اللي مربينا. بس برضو يا صبحة مالكيش حق تسيب الفيلا والهانم بتدافع عنك. انا بقى لا يمكن ارجع الفيلا دي تاني من وش سمير، ولا هستنى بقى لما تجيب له مصيبة. امال هتعملي ايه؟ انا راجع البلد اقعد مع عم شفيقة وابويا بسيوني، ولا اشوف لي متوى جنب تربة المرحوم امي. انت هتقعدي معانا يا خالة صبحة. ازاي نادي؟ يا بابا المستشفى والجامعة واخدين كل وقتي، وانا محتاجة ليها تساعدني في شغل البيت، ولما تهدى ويكونوا عاوزينها تاني يجوا يصلحوها من عندنا احسن. انا الفيلا دي بقى مش راجعاها مهما حصل، كفاية كده، ولا اخرة المتام اروح في حديد يعني. خلاص خلاص يا خالة صبحة، خليكي معانا على طول. عطوة مين ده اللي لما بصولي يتخض؟ اوعى يكون عطوة بصيح يا عم جابر. انت اللي مش واخدة بالك من عطوة يا صبحة. ها؟ ده صديق عمر المخلص، راجل ولا كل الرجالة. ها؟ وساعة الجد يشخط الشخطة ولا عنتر في زمانه. والله صحيح يا حلاوة. الحقيني يا ماما. مالك مالك يا سميرة؟ تعبيني يا ماما. مالك مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي جرالك يا ضناي؟ افتحي قلبك لماما وقولي لها اللي فيك يا حبيبتي. إذا ما فتحتيش قلبك ليا هتفتحيه لمين يا روحي؟ أنا اللي سرقت المجوهرات يا ماما. وتسرقيها ليه يا روحي؟ وأنا بعز عنك حاجة، اطلبيها مني وأنا اديها لك. أنا بشم يا ماما، بشم هروين، بقيت شمامة يا ماما. خبر مخدرات؟ ساعديني يا ماما أرجوكي ما تقوليش لبابا. أنا أعمل المستحيل عشان ما أرجعش تاني يا ماما. طيب طيب يا روحي، حساعدك ما دمتش عرفتي غلطتك، وحتتعالجي وكل شيء يتصلح. يا ريت يا ماما يا ريت. انت ستفت الشنطة يعني حاجات وحاجات وما نسيتش اي حاجة، حتى الشاي والسكر. ده احنا رايحين الاسماعيلية يا عم جابر، مش بلاد برة. فضي حاجة منها، فضي حاجة يا اخويا، سيبه يعمل اللي هو عايزه، ربنا يخليه وما يحرمناش منه. ده انت لو عاوز تسافر برة انا متأخرش عنك يا عاطف، لكن انت بقى اللي اخترت الاسماعيلية. مالها الاسماعيلية؟ دي المدينة الخضرة، بلادنا احسن من بلاد الخواجات يا عم جابر، وشهر العسل. عاوز مكان هادي ومفهوش زيت ولا زمليطه. ربنا يهنيكم بعض يا عطوه صديق العمر. ليه كده يا بديع؟ اتجوز من غير موافقه بابا وماما ازاي؟ ومين قالك يا روح انهم مش موافقين؟ بابا في اسكندريه. ما انا اتصلت بيه بالتليفون وخدت موافقته. انا قايمه راجع الفيلا حالا، ماما زمانها مشغول عليا. ما تشغليش بالك، انا اجرت لهم فيلا مفروشه عشان يحضروا الفرح، وحتلاقيهم دلوقتي هناك. هما هيحضروا فرحي؟ طبعا، امال احنا نقدر نعمل الفرح من غيرهم؟ خليك انت مرتاحه، انا قايمه اجيب لك تذكره تانيه يا روحي. قومي يا روحي، المأذون وصل. الشهود موجودين. كله جاهز يا استاذ. امضي هنا يا عروسه والف مبروك. معلم جابر، معلم جابر. ايه يا شلاط؟ عارف الفيلا اللي اجرناها مفروشه في شارع الهرم؟ مالها شلاط؟ اتكلم. سميره اللي كان بيعكسها الواد رمزي بتتزف فيها دلوقتي. مش معقول، سمي بيه مسافر اسكندريه. اتكلم عدل يا شلاط. ايه يا معلم، انا واعي لكل كلمه بقولها. اذا كان اللي بتقوله ده صحيح تبقى مصيبه، لازم نلحقها. اسمع برع انت وشلاطه، هات الرجاله معاك مسبقون على عربيتي. حاضر يا معلم، يلا بينا يا برع. يلا. بصحة العروسة. في صحتك انت يا زعيم. بصحتك يا بديع. ألف مبروك يا زعيم. مبروك عليك انت يا بديع. هي برضو ممكن تتقلي لان انا العريس. عالورة يا باش، اصلك عريس ورا. الله الله، انت كده كسرت اشارتين يا معلم. نلحق قبل ما يفوت الاوان. على مهلك يا معلم، احسن تعمل بيها حادثه ولا حاجه. الحمد لله جت سليمه. اللي خايف على عمره يهرب وينفض بعمره. مش انت لوحدك اللي معاه سلاح. سميره ابعد عن الكلب اللي جنبك ده. ابعد يا سميره، احسن رصاص الكلب ده يجي فيكي. سميره سميرة بنتي. تعال يا جابر. مالك يا جابر، الإصابة اللي في رجليك تعبك؟ لا ساعة البيه سلامتك، دي بسيطة. تحب تروح المستشفى؟ ملوش لزومة بيه، الرصاصة طلعتها بصبعي واللي باقي ده خدش بسيط. طب اقعد اقعد يا جابر عشان نكمل التحقيق. يا بيه ما انا قلت كل اللي عندي يا بيه. يا جابر انت ما قلتش حاجة تفيدك، وده مش من مصلحتك، لان التهم المنسوبة ليك كبيرة، خطف سميرة مثلا. يا بيه انا ما خطفتش حد. والشروع في قتلها؟ ما قتلتش حد يا بيه. هيازة المخدرات اللي لقيناها بالفيلا لما فتشناها. ما عرفش حاجة عن المخدرات دي، وكمان مش انا اللي ساكن في الفيلا دي. الفيلا دي تم تأجيرها عن طريقك باسم وهمي. انا اجرتها بعد ما اخدت كل البيانات القانونية يا بيه. كل البيانات القانونية وصور المستندات اللي لقيناها عندك مزورة وباسماء مستعارة، وده معناه ان الفيلا وكر بيديره لحسابك الخاص. الكلام ده مش صحيح يا بيه. نفرض انه مش صحيح، تقدر تقول لنا مبرر وجودك بالفيلا ليله الحادث وتبادلك اطلاق النار مع اخر قلت انه كان موجود هناك وما تعرفوش؟ المسدس بتاعي مرخص يا بيه. ده ما يديكش الحق في استعماله الا في حالات الدفاع عن النفس. انا كنت كمان بحاول امنع جريمه اللي كانت هتحصل يا بيه. يا جابر اتكلم عدل، حدد في كلامك اسم الراجل التاني اللي كان موجود وعلاقتك بيه، وايه الجريمه اللي كنت بتحاول انك تمنعها. سكت ليه؟ انا قلت كل اللي عندي يا بيه. امتناك عن الكلام يا جابر ضد مصلحتك. عنديش كلام تاني اقوله يا بيه. اكتب: وقد انكر المتهم جمله ما نسب اليه، وعجز عن تبرير سبب وجوده بمكان الحادث فامتنع عن الاجابه، والنيابه تامر باستمرار حبسه على ذمة التحقيق وأقفل المحضر. يا شويش رجع المتهم للسجن تاني. وقفت ليه يا جابر؟ عندك حاجة عاوز تضيفها للمحضر؟ طالب صغير يا بيه، أقدرش أعرف بس سميرة جرالها إيه؟ يمكن يكون من حسن حظك إنها ما ماتتش وقدروا يسعفوها، لكن لسه التهم المنسوبة ليك كبيرة، يعني توصلك للمشنقة يا جابر، والأحسن تتكلم. الحمد لله، الحمد لله سميرة بخير يا بيه، الحمد لله. ايوه يا سام طمني. الحمد لله سميره بقت كويسه وحالتها في تحسن مستمر. الحمد لله، الحمد لله. مش قلت لك نادية هتعمل المستحيل علشان تنقذ حياه سميره؟ طب فهميني بس، ابوها كان ليه بيعمل كده؟ لغايه دلوقتي مش عارفين دوره ايه، لكن نادية نقلت من دمها لسميره وما سابتهاش الا لما زال عنها الخطر. مهما كان انا مش هسيب سميره تحت اشرافها، ولازم اكلم سعيد عشان يعمل ترتيبات نقلها للمستشفى الخصوصي عنده، دي بنتنا ولازم نخاف عليها. انا معاك في نقل سميرة عند سعيد، مش لاني خايفة عليها من نادية ابدا، لكن علشان يبدأ سعيد يعالجها من الادمان. عشان كده لازم اكلمه حالا في التليفون. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انت يا نادية؟ عز علي تعبك معايا يا بنت النادية. انا اللي عز علي تعبك يا بابا، وكلت الاستاذ رفعت الشريف المحامي دافع عنك. اتفضل يا معلم جابر عشان نتكلم. الله يخرب بيتك يا بديع، ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش هفتح لك لبعد ما نلم الحاجات دي في الشنطه الاول. هنعمل ايه يا زين؟ هنعمل ايه؟ دي كانت جوازه ما يعلم بيها الا ربنا، والظاهر اننا هنروح في داهيه. ما تهدى يا واد يا بديع، اه؟ كلها يومين نتدرب فيهم وكل حاجه تروح لحالها. تروح لحالها ازاي؟ دي بقى فيها جريمة قتل. هيروح فيها واحد تاني، يهمك منها ايه؟ انا يعني شايفك مطمن. طبعا. ها؟ بس روح انت زي ما قلت لك، ادرى لك يومين. اذا كان على يومين كانت تبقى بسيطة، لكن انا شايفك مسدت في شنطة السفر وعلبة المجوهرات هي مرمية فاضية، تبقى الحكاية مش حكاية يومين. انت عاوز تسيبنا اروح اونطة؟ معناته ايه الكلام ده يا واد يا بديع؟ معناه كل حاجة باينة، انت خدت كل حاجة وهتهرب بيها، وهتسيبني انا لص يا معلم. اتكلم عادل يا بديع، انا عمك يا هلا. ايوه، لكن الغنيمه مش كلها ليك يا عمي، انا برضو شقيت عليها، والشنطه دي انا مش هسيبها. شيلا اهو عندك. انا اسفه يا ماما اللي تعبتك انت وبابا. كفايه يا حبيبتي ان الدرس كان صعب عليكي، كمان بكره تخفي وتبقي حلوه، تبقي سميره اللي انا عاوزاها، مش كده يا حبيبتي؟ حاضر يا ماما. ايوه يا علاء، عملتم ايه؟ هجمنا وكر العصابه يا فندم، ما لقيناش فيه غير جثه بديع الارناوطي. على العموم تقرير المعمل الجنائي جاني دلوقت، وبيقول ان الرصاصه التي اصيبت بيها سميره مش من النوع المستخدم بمسدس جابر، يبقى المؤكد ان زعيم العصابه هو اللي اصابها وتخلص من بديع بعد كده، وانا عارف الخطوه التانيه ايه. تعال بينا نلحقه. أنا جيت مرة تانية عشان أقابل بابا، وأرجوك تسمح لي إني أشوفه على انفراد. أبوكي كان أصيب في رجله إصابة بسيطة وتعالج منها وقتها، لكن الجرح لسبب أو لآخر حدث فيه تلوث وكان بيموه علينا علشان ما نعرفش، وخايفين يكون دم متسمم لأن حالته متأخرة جدا، وتقدر تشوفيه حالا، وإحنا من جهتنا طلبنا له الإسعاف. شد حيلك يا بابا. انت لسه بتتعبي نفسك معايا يا نادية؟ انا مستاهلش تعبك ده. تقولش كده يا بابا. على العموم شويه وارتاحي انا كمان. خلاص انا دفعت الثمن يا رب. بابا انا واثقه من براءتك يا بابا، بس ارجوك تقول سبب وجودك ايه في الفيلا. كنت بدافع عن عرضي. سميرة تبقى بنتي أنا. إزاي؟ يعني سميرة أختي وسامي بيه اتبناها؟ لا، سميرة مش أختي، وأنا بس أبوكي اللي رباكي. إيه؟ يعني إيه؟ أبويا الحقيقي مين؟ بابا أبويا الحقيقي مين؟ أرجوك اتكلم. أنتي أنا أبوك اللي رباك يا نادية. يعني إيه يا بابا؟ أبويا الحقيقي مين؟ اتكلم اتكلم أرجوك. يا ترى كل اللي حصل من البداية كان صح ولا غلط يا جابر؟ حاولت ترسم مستقبل بينا، شوف إيه اللي جرى لك وجرى لها. يا ترى بعتها بالفلوس اللي اديها لك سامي بيه وهي لسه صغيرة، ولا خطفت منه بنته الحقيقية؟ أبدا أبدا، كل اللي حصل كان غصب عني. سكت على الغلط ليه؟ كان لازم تقول الحقيقة من البداية. ما قدرتش أتكلم، اتخرس لساني، كنت حاول إيه؟ مش عارف إيه اللي كان هيجرالي لو ما صدقوش حكايتي. ساعتها كنت هتبهدل أنا ونادية، وتبقى يتيمة الأم والأب كمان. هي كمان ما كانتش عاوزاني، اتعلقت برقبة الهانم وصرخت زي اللي كان قلبها حاسس إن عاوز أخدها من الحضن الحنين ورجعها يتيمة بلا أم. قلبي ما طوعنيش، قلبي ما طوعنيش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، أمنت بيك. أدي بنتين جمل الدنيا في يوم واحد، مفيش في ايدهم غير البراء. شوف كل واحدة منهم بقت ايه. انا راضي يا رب، راضي باللي قسمتهولي يا رب، عشان خاطر حبيبك النبي تسامح لي. انا راضي بحكمك، راضي بحكمك يا رب، عذاب الدنيا والعذاب الاخرة. سامحني سامحني سامحني يا رب. انا بنت مين؟ انا بنت مين؟ ومين ابويا الحقيقي؟ دكتورة نادية جاية على هنا. اهلا يا دكتورة، الباقية في حياتك. شد حيلك يا استغانم. شد على الله، انا جاية اراجع المستندات اللي عند بابا وكل الاوراق اللي تخصه. عم عطوة هو اللي عارف طريق كل حاجة. انا بعت جواب لعم عطوة وقلت له يحضر حالا. شد حيلك يا نادية، انت صاحبة قلب كبير، ما تستسلميش للأحزان، والحمد لله المرحوم عم جابر ظهر براءته. براءته أنا متأكدة منها من الأول، لكنه راح وساب لي هم كبير يا سليمان. مش دي شجاعة القلب اللي عرفها عنك يا نادي؟ خلي بالك من نفسك عشان تقدري تقومي بواجباتك كدكتور. يلا بقى مر سوا على العيانين. أنا مريت عليهم دلوقتي وعاوزة أنفرد بنفسي شوية لأن جسمي تعبان وفكري كمان. لا لا يا نادي يا حبيبي، أرجوكي تختصري فترة أحزانك لأني مصر أرتبط بيكي. اقعدي يا نادية، أنا كلمت سعيد دلوقتي، ومن ضمن الحاجات اللي عرفتها منه إن عمك جابر طلع بريء من كل التهم اللي كانت منسوبة ليه، والبوليس قبض على المجرم الحقيقي. دي حاجة عرفتها قبل ما يموت بابا، لكن ليه بتقولي عليه عمي؟ بلاش عمك، هو أبوكي اللي رباكي، لأنك في الغالب بنت سامي ودرية. اسمع سامي، جابر الله يرحمه كان قال لنادية قبل ما يموت إنها مش بنته. إيه؟ وإن بنته الحقيقية هي سميرة. طبعًا طبعًا يا جماعة، ده كلام واحد رايح يقابل ربنا. ايه معنى الكلام ده يعني؟ طول بالك يا سامي، اسمع الكلام للنهاية عشان تفهم معناه. احنا من ناحيتنا سعينا لمعرفة الحقيقة اعتمادا على قواعد علم الوراثة. هاتي دراعك اشوفه يا نادية. تفضلي تفضلي يا دوري يا هاني. لا مش دراعك ده، انا عاوزة دراعك التاني. تفضلي قربي لو سمحتي. هيا يا سامي، هيا هيا. لا لا لا لا، الحق يا سعيد، دوري اغمى عليها. ما تخافش انا سنداها. طيب هاتها هنا يا بنتي وخليك كمان جنبها. بنتي حبيبتي، بنتي بنتي بنتي. خلي بالك سميرة نزل. انا سمعت كل حاجة، جابر يبقى ابويا ومات بسببي. انت بنتنا اللي ربيناها برضه يا سميرة. انا ما عرفتش ليه يا بابا غيرك. تعالي تعالي عندي يا سمسم. وانت يا ماما عشت طول حياتي اقول لك يا ماما. يا روح ماما، انا برضو مامتك، وحدش بعمل لبني غيرك انت يا حبيبتي. وانا برضو اختك، وحشدك من شعرك زي ما كنت بتشديني. سامحيني يا ناديه، احنا كنا عيال والاخوات بتتخانق، وما تنسيش اني دمي بيجري في دمك. حبيبتي يا نادية. يا رب يا رب الاقيها بخير زي ما بيقولوا. الله، الصبحة وصلت واحنا كنا نسينا. لا خبر ايه اللي مجمعكوا كده؟ قولنا يا صبحة. صبحة نعم. نادية نعم. تبقى بنت مين؟ يا لهوي، رحت في داهيه يا صبحه. ما تخافيش يا صبحه. ايوه الحقيقه احنا عرفناها خلاص، بس بنسال ايه اللي تعرفيه. انا ما اعرفش حاجه ساعه البيه. انا بس كل اللي عملته ان انا غيرت لفافهم هم الاثنين مع بعض، وما اعرفش اتلخبطوا ولا ايه. خلاص خلاص يا صبحه. ايوه احنا عرفنا ان ناديه بنتنا وسميره كمان بنتنا. كده الف بركه. ناديه الزهروطه دي فكرتني بحاجه. ايه؟ اوعي انت تنسيها. لو سمحتي بقى حددي البابا وماما معاد عشان يجوا يزوروكم. يمكن بنت رجل الاعمال الكبير ترفض اللي رفضوها لما كانت بنت بواب. ايه الكلام ده يا ناديه؟ انا ما يهمنيش الا شخصك انت، وده رايي من الاول. انا اسفه يا سليمان، ما اقصدش. يقدروا يشرفوا بعد الاربعين. اقدر ازور قبر بابا معاكي؟ حاضر يا سميره، وانا هرجع لك العماره اللي سجلها لي باسمي. انا مستاهلهاش. لا يا سميره، ده حقك الشرعي. حفرق تمنها رحمة ونور على روح. وكان للقدر ما أراد. تأليف عبد الله الجنايني. اشترك بالتمثيل بشرى القصبي، عادل خلف، محمد الشرشابي، شادية حسني، سيد الشرويدي، رمضان توفيق، نوال البطوطي، علي حامد، جيلان كمال، مهجة البطوطي، حمادة شوشة، حسن صلاح، أحمد رشوان، محمد سعيد، والطفلتان هبة رشدي، سمر إمام. إشراف هندسي صادق خليل، محمد رفاعي، محمد طه، طلعت وهب. التسجيل والمونتاج سيد كامل، أحمد حامد، إمام عبده، ألفي إبراهيم، هشام عبد السلام، رضا الدفراوي، فوقية زنهم. وكان للقدر ما أراد. المخرج يوسف حجازي.